بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث في المسلك الرابع مسالك العلة، وهو المناسبة والإخالة. عندما عرف المناسبة وبين أنواعها وما يتعلق بها قال: والمناسب هو الوصف المعلل به، ولا بد أن يعلم أنه على أنواع. سبق أن مناسب مشتق من المناسبة، وعرف المناسبة ثم عرف المناسب. قال: والمناسب، أراد أن يبين أن المناسب على أنواع. فاعلم أولا أن الوصف من حيث هو لا باعتبار شيء آخر قسمان: الأول طردي، والثاني مناسب. الوصف من حيث هو طردي، يعنون به كالطول والقصر، هذا لا اعتبار له البتة. الثاني وهو مناسب كالإسكار والصغر لتحريم الخمر وولاية المال. مناسب ينقسم إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل، وهذا المرسل قسم إلى ثلاثة أنواع، والمراد بالمرسل المصلحة المرسلة: مرسل ملائم، ومرسل غريب، ومرسل ثبت إلغاؤه. إذن قوله والمناسب مؤثر إن اعتبر بنص، هذا فيه شروع من المصنف بتقسيم المناسب، وهو الوصف المعلل به، ولابد أن يعلم من الشارع التفات إليه، إذ لا يكون مناسبا إلا إذا اعتبره الشارع ولو في الجملة. ويظهر ذلك بتقسيم المناسب، وهو ينقسم إلى أربعة أقسام: المؤثر والملائم والغريب والمرسل بأنواعه الثلاث. قال: لأن الوصف إما أن يعلم أن الشرع اعتبره، أو يعلم أنه ألغاه. عندكم الوصف المناسب، الشرح على المناسب هذه لا وجود لها، لأنه لا ينقسم الوصف المناسب إلى ما يعلم أن الشرع اعتبره أو يعلم أنه ألغاه. كيف يكون مناسبا والشرع قد ألغاه؟ أو لا يعلم أنه اعتبره ولا ألغاه. ومن هنا جاء التقسيم: إما أن يعلم أن الشرع اعتبره كالإسكار في تحريم الخمر، أو يعلم أنه ألغى كالذكورة والأنوثة بالنسبة للصلاة مثلا والصوم والحج ونحوها، أو لا يعلم أنه اعتبره ولا ألغى. فإذا علم أنه ألغاه علمنا أنه غير مناسب، وإذا علمنا أنه اعتبره علمنا أنه مناسب. فإذا جهلنا ذلك حينئذ ننظر إلى ما يتعلق بالبحث في مصالح المرسلة. إذن لأن الوصف باعتبار ماذا؟ بحسب شهادة الشرع له بالاعتبار وعدمه، ينقسم إلى ثلاثة أقسام. والمراد بالعلم هنا إما أن يعلم وإما أن يعلم إلى آخره، المراد به الظن، ليس المراد القطع. لأن المناسب قد يثبت قطعا وقد يثبت ظنا، وإلغاؤه قد يعلم يقينا وقد يعلم ظنا، وكذلك عدم اعتباره بالشهادة له أو إلغائه قد يكون من جهة العلم قد يكون من جهة الظن. يعني لا يشترط في الحكم على المناسب كونه مناسبا العلم الذي هو اليقين، بل قد يكون ماذا؟ قد يكون مظنونا. وكذلك الإلغاء، إذا اعتبرنا أن الشرع ألغاه حينئذ قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وكذلك الجهل به قد يكون على جهة القطع وعلى جهة الظن. ولذلك قال المصنف: والمراد بالعلم هنا ما هو أعم من اليقين وهو الظن. قال: مؤثر، يعني القسم الأول من المناسب، كما علمنا أنها ثلاثة أقسام أو أربعة. مؤثر، هذا القسم الأول، مؤثر على وزنة اسم فاعل كسر الثاء، مؤثر إن اعتبر بنص أو إجماع. الاعتبار المراد به هنا أن الشرع علق به أحكاما في بعض المواضع، هذا المراد بالاعتبار. ولذلك قلنا فيما سبق: بحسب شهادة الشرع له بالاعتبار. متى يشهد له الشرع بالاعتبار؟ إذا رتب عليه حكما، كما علمنا كل مسكر حرام، حينئذ التحريم هنا حكم شرعي رتبه على الخمر لعلة ماذا؟ لعلة الإسكار. إذن نقول هذا اعتبار، هذا يعني شهادة له بكونه مناسبا. قال: إن اعتبر، أي من جهة الشرع، لابد الاعتبار أن يكون من جهة الشرع، فالاجتهاد هنا لا محل له، يعني العقل والرأي لا يحكم بكون هذا معتبرا أو لا بنص أو إجماع. حينئذ إذا كان كذلك فيكون ماذا؟ فيكون المناسب مؤثرا، يعني يكون النوع الأول المناسب هو ما دل نص أو إجماع على اعتباره. لكن ذكر في الشرح أن المراد بالاعتبار هنا اعتبار العين في العين، يعني عين الوصف في عين الحكم، والمراد بالعين هنا ما هو أخص من النوع والجنس، إذ الوصف قد يكون شخصا عينا وقد يكون نوعا وقد يكون جنسا على التقسيم عند المناطق. حينئذ إذا اعتبر الشرع بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم حكمنا عليه بكونه مؤثرا، وهو أعلى الدرجات أقوى الأنواع من المناسبات هو المؤثر. لماذا؟ لأنه جاء التنصيص عليه، عين الوصف كالإسكار وعين الحكم الذي هو التحريم. قال مؤثر إن اعتبر بنص أو إجماع، قال بنص كتعليل الحدث بمس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، هذا تعليل وهو بنص وجاء التنصيص عليه لأنه رتبه عليه على جهات ماذا؟ من مس ذكره فليتوضأ، قل هذا نوع من أنواع دلالة الإيمان لأنه رتب على الوصف حكما بالفاء، كذلك من مس ذكره فليتوضأ، فهذه فاء التعقيب والسببية دلت على أن الأمر بالوضوء سببه وعلته مس الذكر، يعني مس الذكر مطلقا يعتبر ناقض بالنواقض الوضوء وهو علته. حينئذ مس الذكر هذا عين بمعنى أنه وصف لا أخص منه، وفليتوضأ هذا إيجاب وأوجب ماذا؟ مطلق إيجاب أو مطلق طلب أو إيجاب خاص؟ إذا قلت مطلق الطلب دخل فيه الندب، وإذا قلت مطلق الوجوب دخل فيه وجوب الوضوء وجوب الصلاة إلى آخره، قلت وجوب خاص تعين به بالمذكور، يعني وجوب الوضوء فقط لا غير، هذا ما يسمى بعين الحكم، عين الحكم. هنا من مس ذكره عين الوصف بمس الذكر، حينئذ ليس عندنا شيء آخر أو فرد آخر يدخل تحت هذا الوصف، كذلك هذه الخصوصية. قال فليتوضأ هذا أمر بالوجوب، وجوب ماذا؟ وجوب الوضوء، إذن وجوب غير الوضوء لا يدخل تحت هذا النوع، حينئذ عين في عين، واضح؟ وهو ما يراد به عند المناطق بالشخص في الشخص، جزئي في جزئي، بخلاف النوع وبخلاف الجنس. قال هنا أو اعتبر إجماع أو إجماع، يعني كتعليل ولاية المال بالصغر. قال فالأول يعني مثال اعتباره بالنص، واعتبر عينه يعني عين الوصف في عين الحكم وهو الحدث هنا، لحديث من مس ذكره فليتوضأ، من مس هذا وصف فليتوضأ، هنا أمر. فالشارع حينئذ اعتبر عين مسمى المتوضئ ذكره في عين الحدث، يعني الذي مس ذكره على جهة الخصوص والوضوء على جهة الخصوص بنصه عليه، فإنه مستفاد من الربط بين الشرط والجزاء وكذلك بالفاء. إذن إن اعتبر الشرع عين الوصف في عين الحكم بشرط أن يكون هذا الاعتبار وهذه الشهادة ثبتت بالنص أو بالإجماع، حينئذ سمي مؤثرا. وسبب التسمية قالوا لظهور تأثيره فيهما، فإنه إذا ثبت بالنص أو الإجماع أن الوصف يؤثر حينئذ لم يحتج إلى المناسبة، إذا ثبت بالنص أو الإجماع أن الوصف مؤثر حينئذ لا نحتاج إلى المناسبة. قال هنا والمثال الثاني الذي اعتبره الإجماع الصغر، فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع، في المال خصوص المال بالإجماع، يعني تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع عليه. وسمي هذا القسم مؤثرا لحصول التأثير فيه، يعني بما اعتبره الشرع به عينا وجنسا، فظهر تأثيره في الحكم. جنسا هذا لعله من النساخ أو شيء من ذلك، لأن المراد هنا عين الحكم في عين الوصف في عين الحكم، عين في عين، وأما الجنس هذا يأتي فيه في الآتي. إذن إذا اعتبر الشرع عين الوصف في عين الحكم وثبت هذا الاعتبار بنص أو إجماع فهو النوع الأول من أنواع المناسب وهو المؤثر. النوع الثاني الملائم، قال: إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم. هذا يدل على ماذا؟ على أن ما سبق فيه سهو، فيه شيء من الخلل. اعتبار عينه في جنس الحكم، أو بالعكس اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، أو جنسه في جنس الحكم، جنس الوصف في جنس الحكم. حينئذ صار الملائم ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. الأول اعتبار العين، عين الوصف في جنس الحكم، وهذا يثبت إن ثبت بنص أو إجماع كذلك. الثاني العكس، اعتبار جنس الوصف في عين الحكم، وهذا إن ثبت بنص أو إجماع. الثالث اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم، وهذا كذلك إن ثبت بنص أو إجماع. إذن ثبتت المغايرة في ماذا؟ في المعتبر. أما في الدليل فهو متحد بين المؤثر والملائم، أن كل منهما ثبت اعتباره بنص أو إجماع، لكن المؤثر أخص الأنواع، ولذلك هو أقواها وظهر تأثيره ولا يحتاج إلى مناسبة. لماذا؟ لأنه عين في عين، عين في عين، ولا أخص من العين والعين، وإنما هنا وقع ماذا؟ البعد في الوصف أو في الحكم. لماذا؟ لترتبه في بعض المواضع على الجنس، ولا شك أن الجنس أبعد من النوع وأبعد من العين. قال: ملائم ما دل، يعني نص أو إجماع، على اعتبار عينه عين الوصف في جنس الحكم إلى آخره. حينئذ نعرفها كذا: الملائم ما دل بنص أو إجماع على اعتبار عينه في جنس الحكم، وتذكر الأنواع الثلاثة. سمي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع، موافقا لما اعتبره الشارع، يعني لم يأتي هذا الوصف بشيء لم يدل عليه الشارع. فالأول والثاني معتبر، يعني شهد له الشرع بالاعتبار، فرتب عليه الحكم الشرعي، سواء رتبه عليه كونه نوعا أو جنسا، وما رتبه عليه من حكم قد يكون نوعا وقد يكون جنسا. قال: وهو ثلاثة أنواع كما ذكره في الحد. مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف، يعني نوع الوصف، في جنس الحكم من الملائم، قال: امتزاج النسبين في الأخ من الأبوين. هذا الأخ لأبوين لا شك أنه مقدم على الأخ لأب. جاء اعتبار الشرع في ماذا؟ جاء اعتباره في عين الإرث، ما عدا ذلك لم يأتي له مثال في الشرع، يعني الذي دل عليه الدليل وهو محل إجماع ماذا؟ كونه مقدما على الأخ لأب في ماذا؟ في الإرث، ما عدا الإرث في الولاية والشهادة والوكالة إلى آخره لم يرد به الشرع. لكن نقيس هذا على ذاك ما لم يرد على ما ورد باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنس. قال هنا: امتزاج النسبين في الأخ من الأبوين، اعتبر الشرع تقديمه على الأخ من الأب في الإرث، وهذا محل إجماع، لا خلاف بين أهل العلم أن من أدلى بجهتين مقدم على من أدلى بجهة واحدة. وقسنا عليه، هنا جاء القياس، قسنا عليه تقديمه، تقديم الأخ من الأبوين في غير الإرث، ولم يرد إلا في الإرث، قسنا عليه ما لم يرد في غير ما قسنا عليه مما لم يرد كالنكاح وغيرها من الأحكام، يعني ولاية النكاح. حينئذ لو كان في ولاية النكاح عندنا أخ لأب وأخ لأبوين، لم يرد النص في أيهما نقدم، لكن وجدنا أن الشرع قدم في الإرث ما كان ممتزجا من النسبين، حينئذ نقدمه في ولاية النكاح. قال: وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام التي قدم عليه فيها، فيقدم الأخ من أبوين على الأخ لأبي، فإنه وإن لم يعتبره الشارع في غير هذه الأحكام، لكن اعتبره في جنسها، لأن الجنس يوجد في كل فرد من أفراده كما هو معلوم من محل، ثم قدر مشترك بين الأفراد وهو التقدم في الجملة. إذن استفدنا من كون الشرع قدم الأخ لأبوين لكونه يدلي من جهتين على الأخ لأب، لكونه يدلي بجهة واحدة، أنه في الجملة في الشرع مقدما، حينئذ صار له ماذا؟ صار له معنى الجنس، فعممنا الوصف الذي يتعلق به، جاء النص أو الإجماع بكونه معتبرا في الإرث فقط. نحن استفدنا بالمناسبة ماذا؟ أنه إنما قدم لإدلائه بالجهتين، حينئذ في غير الإرث كالنكاح وغيره نقول الأخ من الأبوين مقدما على الأخ من أب، حينئذ نقول هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الجنسين، باعتبار الجنس. قال هنا مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم من الملائم، ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم عكس ما سبق، عكس الذي قبله، منه المشقة. المشقة هذه جنس أثر في نوع من العبادات وهو إسقاط الصلاة، لكن باعتبارين، باعتبار الحائض أسقط الصلاة بالكلية، وباعتبار المسافر أسقط جزءا من الصلاة. حينئذ المشقة وصف وهي ماذا؟ جنس. لماذا؟ لأنها تشمل فردين فأكثر، وجاء اعتبارها في الشرع في عين من الحكم وهو ماذا؟ الصلاة، لكن تارة بالإسقاط بالكلية وتارة بالتخفيف بإسقاط بعضها. حينئذ الإسقاط فرد واحد وهو عين، لكن المشقة جنس. واضح هذا؟ فالمشقة جنس تحته فردان، إما إسقاط تحته فردان، يعني ما يتعلق به، إما الحائض وإما المسافر، لكن المتعلق به المشقة تعلقت بماذا؟ بعين الصلاة، وهو ما كان قدرا مشتركا في الإسقاط إما بالكلية وإما بالجزئية، فإنها جنس أثر في نوع وهو إسقاط صلاة، أما في الحيض فبالكلية، وأما السفر فإسقاط شطر الرباعية. هذا الذي أراده المصنف، كان في كلامه شيء من الإشكال. قال المشقة المشتركة، هذا معنى الجنس هنا، مشتركة بين أفراد، بين الحائض والمسافر، هذا معنى الجنس هنا، لا يشترط أن يأتي ما لا حصر له، لا، المراد اثنين فأكثر، وهذا بالغالب في الشرع أنه ماذا؟ أنه محصور. المشقة هذا وصف وهو وصف مناسب. المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء، فإن الشارع اعتبرها في عين سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية، فسقط بها القضاء في صلاة الحائض قياسا، صلاة الحائض قياسا، ليس بقياس إنما هو نص، لكن الكلام فيه شيء من الركاكة، لكن ما ذكرته هو أولى بالتعبير. فنقول المشقة جنس أثر في نوع، أثر في نوع وهو إسقاط صلاة، أما في الحيض فبالكلية، وأما السفر فإسقاط شرط الرباعية، هذا الذي جاء اعتباره في الشرع. قال وإنما جعل الوصف، يعني المشقة هنا جنسا والإسقاط نوعا، لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض أو كذلك، وأما السقوط فأمر واحد وإن اختلف محاله، يعني صلاة الحائض مغايرة لصلاة المسافر. ومثال ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم وهو أبعدها وأضعفها، الجنس والجنس أبعد ما يكون. قال ما روي عن عمر رضي الله عنه في شارب الخمر أنه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى، فيكون عليه حد المفتري، يعني القذف. على كل هذا من حيث القياس والتقعيد هذا فيه ضعف، ولذلك قال هناك هذا النوع أبعدها، فإنه يكون في تعليل الأحكام بالحكمة التي لا تشهد لها أصول معينة، ومثلوه بحد القذف ما حد الشرب، فإن الشرب مظنة وليس عين علة، وإنما هو مظنة لأي شيء، مظنة للقذف، حينئذ اعتبرت هنا المظنة وقيمة مقام المئنة كما يقال. ومثلوه بحد القذف ما حد الشرب، فإن الشرب مظنة الافتراء، فألحق حد الشرب بحد القذف إقامة للشرب مقام الافتراء الذي هو مظنة الافتراء، فقد أثر جنس المظنة في جنس الحرمة، لكن هذا أبعدها. إذن هي الملائم ثلاثة أنواع، وهو ما دل النص أو الإجماع على اعتبار عين في جنس أو بالعكس، أو جنس في جنس، قال ملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط، وهو كذلك لابد أن يترتب الحكم على الوصف فقط لا على غيره، حينئذ يكون الوصف باعتبار الحكم بالأنواع الثلاثة المتقدمة. قال هنا فيما يتعلق بأثر عمر: ووافقه الصحابة عليه فأوجب حد القذف على الشارب لا لكونه شرب بل لكون الشرب مظنة القذف، فأقاموه مقام القذف قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطئ في التحريم، لكون الخلوة مظنة لهم، مظنة لأي شيء للوطئ، فأقاموه مقامها لكن لا يترتب عليه الحكم. فظهر أن الشارع إنما اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطئ ومظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطئ، لكن هذا مجرد تمثيل، لأن في الواقع لا يترتب عليه الحكم الشرعي، يعني مجرد الخلوة يترتب عليها حكم الوطئ؟ جواب لا. ومجرد الشرب إلا إذا ثبت إجماع الصحابة فهذا شيء آخر، وإلا الأصل أنه إذا شرب لا يحد إلا بحد الشرب فقط، أما حد القذف فلا، لأنه إذا اعتبر ذلك حينئذ علق به بغير وصف، ولذلك قلنا اعتبار الجنس في الجنس هذا أبعده وهو أضعفه. لماذا؟ لأنه أشبه ما يكون بالشيء المتوهم وليس له وجود بالفعل. وقال ابن مفلح وغيره: الأول عين الوصف في جنس الحكم كمثال كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية، فإن الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به منبها على الصغر، وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية إجماعا، وهذا محل وفاق، عين الوصف في جنس الحكم. والثاني كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في الجمع، فجنس الحرج، الحرج له أنواع وهو جنس ووصف، معتبر في عين رخصة الجمع إجماعا، وكذلك والحرج له أفراد ورخصة الجمع هذه خاصة، اعتبر ماذا؟ جنس الوصف في عين الحكم. ثالث أمثلة ابن مفلح أوضح من أمثلة المصنف، مصنف فيها بعد، كالتعليل بجناية القتل هذا جنس الوصف في جنس الحكم، كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل على المحدد في القصاص، فجنس الجناية، الجناية هذا جنس لأنه يتعلق بماذا؟ بالنفس نفسها وبالأطراف، يعني لو قطع طرفا من يده يسمى جناية، كذلك لو قطع رأسه يسمى جناية، إذن أخذ شيء من الأطراف مع بقاء النفس هذا يسمى جناية، أخذ النفس كلها هذا يسمى جناية، صار له أفراد ولذلك صارت الجناية جنس. قال: فجنس الجناية معتبر في جنس قصاص النفس، قصاص كذلك له ماذا؟ له أفراد، قصاص النفس باعتبار النفس والقصاص باعتبار ماذا؟ اليد باليد ونحو ذلك، لاشتمال على قصاص النفس وغيرها كالأطراف. إذن أمثلة المفلح أوضح من أمثلة المصنف هي معتبرة، وهذه الأنواع متفاوتة، وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع، وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس، يعني أنواع الثلاثة في الملائم، أما المؤثر فهو مقدم على الملائم مطلقا لا إشكال فيه، لأنه تأثير عين في عين لا أخص منه، وصف لا أخص منه ونص عليه الشارع، وحكم لا أخص منه، حينئذ نقول هذا تأثيره ماذا؟ ظاهر بين. وأما اعتبار الجنس فهو المحتمل، محتمل له ولغيره سواء كان وصفا أو حكما، وهذا لا شك أنه أبعد، لا شك أنه أبعد. فنقول هذه الأنواع متفاوتة، وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع، على ما ذكره المصنف تأثير العين في الجنس، هو العين المقصود به النوع هنا في الجنس، مقدم على تأثير الجنس في النوع، وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس. إذن على ما ذكره المصنف الترتيب يكون الأول أقوى من الثاني والثاني أقوى من الثالث. القسم الثالث الغريب، قال: وهو المشار إليه بقوله وإلا فغريب. مصنف هنا لم يجري على، طبعا نحن نشرح الكتاب فحسب لا نقارن بين الكتاب وما عليه أكثر الصلاة، لكن في هذا الموضع مصنف هنا الغريب فسره به بتفسير أشبه ما يكون به مذهبيا، وأما على ما شاء عند الجمهور الأصوليين فهو مخالف. عند الأصوليين الغريب هو ما دل الدليل على إهدار المصلحة التي صار بها مناسبا، إهدار إقامة الدليل أو ما دل الدليل على إهدار المصلحة التي صار بها مناسبا، فدل الدليل على إلغائه وعدم اعتباره، دل الدليل على إلغائه وعدم اعتباره. ومثل له بمثال ذكره الشيخ الأمين وغيره، كذلك التشنيف المسامع الحواشي، قالوا لو مثال ما لو جامع ملك في نهار رمضان، فالوصف المناسب هنا الكفارة الأصل، ماذا يعتق؟ نقول له يعتق، وهو عنده مال كذلك، فيستطيع أن يعتق في آن واحد 100 رقبة، إذا ما عنده إشكال. هل حصل انزجار بهذه الكفارة بهذا الوصف؟ قالوا لا ما حصل انزجار. إذا ما هو المناسب؟ قالوا الوصف المناسب الصوم، يصوم لأنه ما صبر على يوم واحد فيصبر على، نعم. فقالوا هنا ما لو جامع ملك في نهار رمضان، فالوصف المناسب أن يلزم بخصوص الصوم في الكفارة، لأن ألم الجوع والعطش هو الذي يردعه عن انتهاك حرمة رمضان لسهولة بذل المال في العتق والإطعام، هكذا قالوا، الذي يردعه عن انتهاك حرمة رمضان لسهولة بذل المال في العتق والإطعام على الملك وشهوة فرجه. لكن الشارع أهدر هذا الوصف، أهدر هذا إن سلمنا بأنه بالفعل العقل يقتضي ذلك، لكن الشارع أهدر هذا فجعل الناس سواء في العتق، لا فرق بين ملك ولا من دونه، فهم سواء في العتق والإطعام والصوم، لا فرق بين ملك ولا غيره. وعلى هذا سمي الغريب مناسبا لأنه يلائم أفعال العقلاء عادة، يلائم أفعال العقلاء عادة. وقد تنفع عنه المناسبة بالنظر إلى أن الشرع ألغاها، يعني في بادئ الرأي لو عبرنا بهذا التعبير فهو أحسن، في بادئ الرأي يظن أن المناسب كذا، لكن عند عدم اعتبار الشرع لهذا الوصف الذي ظننا أنه مناسب جعلناه غير مناسب. لماذا؟ لأنه يكون مصادما للشرع، ما دام أن الشرع اعتبر التسوية بين الملك وغيره حينئذ ما هو المناسب؟ المناسب هو التسوية، فإذا قلنا في العقل يقتضي أن يكون المناسب هو الصوم بالنسبة للملك، حينئذ أبدينا وصفا يعارض به وصف الشارع. هل يمكن أن يستمر العقل على ذلك؟ لا، لو تأمل أدنى تأمل لوجد أن ما جاء به الشرع هو ماذا؟ هو المعتبر وهو الوصف المناسب، سواء ظهر له أو لا، لأن المناسب قد تخفى مناسبته. على كل هذا الذي شاع عند الأصوليين، أن الغريب وصف لم يعتبره الشارع بل ألغاه، بل ألغاه. والمثال واضح بين بأن جعل الصوم كفارة للملك ونحو ممن يقدر على العتق بأنه ملغى، نقول هذا وصف غريب لم يعتبره الشارع. لكن المصنف هنا جرى على ما سبق، قال الغريب، قال وإلا فغريب، وإلا يعني وإلا بين هو، وإن لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص أو إجماع فيسمى غريبا، يعني الشرع جاء بترتب الحكم على الوصف في الثلاثة، المؤثر والملائم والغريب، اعتبره الشارع، إذن هذه أول مخالفة. ثانيا الفرق بين الملائم والمؤثر والغريب هو الاعتبار بنص أو إجماع، حينئذ الغريب يدخل فيه ماذا؟ ما اعتبره الشارع واستنبط أهل العلم العلة المستنبطة بالاجتهاد، فلا تكون ثابتة بنص ولا إجماع. ولذلك مثل بماذا؟ بالتعليل بالإسكار. كيف التعليل بالإسكار؟ هذا وصف مناسب اعتبره الشارع، لكن علة ماذا؟ علة ماذا؟ مستنبطة. هو جعل الفرق بين الأنواع الثلاث النص والإجماع، النص والإجماع. فالفرق بين المؤثر والملائم والغريب أن المؤثر والملائم اعتبر الوصف بنص جاء تنصيص عليه أو الإجماع، فإن لم يأتي نص ولا إجماع ورتب الشارع، انظر شهد له الشارع بماذا؟ بترتب الحكم على الوصف، ولكن العلة ثابتة لا بنص ولا بإجماع بل باستنباط، هذا يسمى غريبا عند المصنف. وأما الفرق بين المؤثر والملائم فاشتركا في ماذا؟ في ترتب الحكم على الوصف فقط، وأن كل منهما ثابت بنص أو إجماع، إلا أن المؤثر عين في عين، وما عداه الثلاثة الأنواع هي أربعة تصورات، عين في عين هذا خاص به بالمؤثر، ما عداه من أنواع الثلاثة فهو بالملائم، واشتركا في أن كل منهما ثبت اعتباره بالشرع بنص أو إجماع. فإن ثبت اعتباره بأن جاء الشرع ورتب الحكم الشرعي على هذا الوصف، جاء النص ولم يدل على ذلك نص ولا إجماع، قال هذا هو الغريب. ولذلك قال الغريب: وإلا فغريب، يعني وإن لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص أو إجماع فيسمى غريبا، وهذا خلاف ما عليه جمهور الأصوليين. غريب عند الأصوليين هو الوصف الذي لم يعتبره الشارع بل ألغاه كالمثال السابق. قال: مثال ذلك التعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكار، يعني العلة مستنبطة، يعني بالنظر إلى ماذا؟ حرمت الخمر، لا بالنظر إلى النص كل مسكر حرام، كأنه قال مسألة تقديرية. حينئذ إذا نظرنا إلى النص حرمت الخمر أو حرمت الخمر، سنبط أهل العلم العلة الإسكار، هذا ما نوعه يسمى عند المصنف سمى ماذا؟ يسمى غريبا، لأن هذا الإسكار لم يشهد له نص ولا إجماع، وإنما هي علة مستنبطة بالاجتهاد سمى غريبا. قال هنا: التعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه فقط، كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف. إذن الإسكار في الخمر هذه علة مستنبطة، وردت في النبيذ فألحق به، لماذا؟ لأنه غريب والشارع قد شهد لهذا الوصف وهو الإسكار بالمناسبة، واستنبط أهل العلم ذلك، وإن لم يرد نص أو إجماع إلا أنه وصف مناسب، ولذلك أدخل هذا النوع في المناسب. قال: وسمي غريبا لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار، إذن شهد له شيء، ونحن جعلنا ما عليه الجمهور لم يشهد له شيء. قال: لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار كالطعم في الربا، فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا وليس جنسه مؤثرا في جنسه، قاله البرماوي. وهذا التشبيه إنما يجري على قواعد من يقول إن علة الربا الطعم، الله أعلم. إذن مراد المصنف أن الغريب هو ما شهد له الشرع بالمناسبة لكن لم يدل نص ولا إجماع على هذا الاعتبار، ولذلك مثل به بالإسكار. قال رحمه الله تعالى: وكل قسم من هؤلاء الأقسام، وكل قسم من الثلاثة حجة، يعني المؤثر والملائم والغريب. ولا شك أن الغريب بهذا المعنى أنه حجة، لماذا؟ لأن العلة مستنبطة ودل عليها دليل، ولو شهد لها أصلها الحديث الذي استنبط منها يكفي هذا، لأنه لا يشترط في العلة ماذا؟ لا يشترط فيها القطع ولا اليقين، بل متى ما دل الدليل ولو فردا واحدا على اعتبار وصف مناسب رتب عليه الحكم كفى، وإذا شهد له أصله كفى في إثبات الوصف. إذن كل هذه الأقسام الثلاثة المؤثر وماذا والملائم والغريب هذه كلها تعتبر حجة، لكن ليست في مرتبة واحدة، فالمؤثر أقوى من الكل. وكل قسم من هؤلاء الأقسام الثلاثة حجة. قال: ومنع أبو الخطاب والحنفية كون الغريب حجة. قال رحمه الله تعالى: وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد، اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فمرسل ملائم، يعني به النوع الثالث الرابع وهو المرسل، وهو المرسل. المرسل هو ما لم يقم دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على إهدارها، لم يرد دليل خاص على اعتبار مناسبته ولا على إهدارها، أو ما يسمى بمصالح المرسلة، لكن المصنف قسمه باعتبارات. قال: وإن اعتبر الشارع جنسه، لا بنص ولا إجماع، اعتبر الجنس، يعني جنس ماذا؟ جنس الوصف البعيد لا القريب لا عين الوصف. إذن عندنا عين الوصف وعندنا جنس الوصف القريب وعندنا جنس الوصف البعيد. قال في جنس الحكم يعني لا في عينه، وسيأتي فصل خاص به ما يتعلق بهذه الألفاظ. قال فمرسل ملائم، سمي مرسل لإرساله أي إهماله عن دليل الاعتبار ودليل الإلغاء، وسمي ملائما لأن الاعتبار هنا الجنس في الجنس، لأنه مر معنى الاعتبار بالجنس في الجنس هذا قسم من الملائم، ولذلك جمع بينهما، جمع بينهم في وصف خاص مرسل. لماذا؟ لإرساله أي إهماله عن دليل الاعتبار، لم يأتي دليل خاص وإنما جاءت ماذا؟ أدلة عامة تشهد لهذا الأصل. قال ملائم، مثال ذلك تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها، هذا مثال ركيك لكن وراد شاهد فقط. تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها، بأنه يدعو إلى كثير هذا علة، لكنها ماذا؟ هذا وصف، هذا وصف لكنه بعيد، يعني جنس بعيد، لأن الكثير لا حد له، يصدق على الشربة والشربتين والثلاث والأربع والمئة والمئتين والألف، إذن كثير هذا جنس بعيد. قال فجنسه البعيد وهو الكثرة معتبر في جنس الحكم، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ تحريم، وهو تحريم. حينئذ جنسه البعيد معتبر وهو الكثرة معتبر في جنس الحكم، كتحريم الخلوة بتحريم الزنا. ها الخلوة أعم وهي وصف بعيد، حينئذ يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه الزنا وغيره. فنستدل على تحريم الخلوة بتحريم الزنا إن كان خاصا، إن كان خاصا. إذن وإن اعتبر الشارع جنسه البعيد في جنس الحكم فهو مرسل ملائم. قال وليس بحجة، ليس المرسل الملائم بحجة، لكن قوله إن اعتبر الشارع هذا وليس بحجة فيه تقابل، لأنه لما عرف هذه المذكورات بغير ما اشتهر عند الجمهور حينئذ وقع فيه شيء من الإشكال، وإلا إذا اعتبره الشارع ولو بالجنس حينئذ أصل ماذا؟ أصل فيه أنه شهد له، إذا قيل اعتبر الشارع كذا معناه شهد له، يعني أقره، يعني جاء نص ولو من جهة العموم والإطلاق. لكن ليس هذا المشهور عند أهل العلم في تعريف المرسل، وإنما لم يعتبره الشارع، لم يرد دليل يدل على ماذا؟ على اعتباره ولا على إلغائه. حينئذ يقال بأنه ليس بحجة، هذا مناسب أنه ليس بحجة. لماذا؟ لأنه الأصل هو براءة الذمة، والأصل العدم، والأصل عدم التشريع. حينئذ إذا لم يأتي شيء فنقول أصل براءة الذمة، إن دلت نصوص عامة حينئذ هذا لا إشكال فيه، يكون هذا الفرض داخلا تحت نص عام، أو داخل تحت إطلاق، أو داخل تحت مفهوم، أو قياس مع الفارق، أو دلالة لفظ، أو نحو ذلك، هذا لا إشكال فيه. ولذلك لما أثبت مالك رحمه الله تعالى المصالح المرسلة واستدل بجمع المصحف ونقطه وخلافة أبي، كل هذه داخلة في عمومات النصوص، يعني يشهد لها إما عموم وإما مفهوم وإما معقول إلى آخره، فلا نحتاج أو لا ندعي بأن مثلا خلافة أبي بكر أنها ليست بنص، هي بنص لا إشكال فيه، لكن لو قيل بأنها ليست بنص لا نقول بأنه لم يشهد لها أصل بالشرع، وإنما دل عليها دليل. ولذلك ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم شخصا معه إلا أبو بكر رضي الله تعالى، دخلت وخرجت إلى آخره، وجاء الثناء عليه في القرآن ونحفه أولى، ففي النصوص إشارة إلى اعتبار خلافته، وكذلك جمع المصحف، وكذلك ما يتعلق به بالدواوين والسجن ونحوها، هذه كلها ترجع إلى أصول عامة دلت الشريعة عليها. لكن الوصف نفسه هل عندنا شيء اعتبر ولا يدل عليه الشرع؟ قل لا، ليس لا وجود له هذا. ولذلك نقول المصالح المرسلة في الأصل أنها ليست بحجة، ليست بحجة، وكل ما ادعي أنه مصلحة مرسلة فلابد أن يكون داخلا تحت لفظ عام أو إطلاق أو نحو ذلك. قال وليس بحجة أي المرسل الملائم، وإن لم يعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فنوعان، مرسل غريب أو فمرسل غريب أو مرسل ثبت إلغاؤه. قال لم يعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم، يعني إذا انتفى المرسل الملائم حينئذ فمرسل غريم. مثاله التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده فصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل، يعني إذا قتل لا يورث القاتل، لا يرث القاتل، حينئذ لا يرث. لماذا؟ معاملة له بنقيض قصده. إذن الشارع هنا اعتبر هذا الوصف أو لا اعتبره؟ هو يقول لم يعتبره، لكن على كونه لم يعتبره، لو اعتبرناه في مسائل أخرى قال لم يشهد له النص، قال التعليل بالفعل المحرم كالقتل مثلا لغرض فاسد، نية فاسدة في قياس بات الطلاق في مرضه، يعني أراد أن يمنع زوجته من الإرث، إذن هذا قصد فاسد أراد به المنع. هل له شهادة هذا النوع في الشرع؟ نعم له شهادة، حينئذ كيف لم يعتبره الشارع؟ على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده، فلما قوبل القاتل بنقيض قصده كذلك قوبل المطلق بنقيض قصده. هذا قياس أصل وفرع. قال فمرسل غريم، هذا يسمى مرسل غريم، وإنما كان غريبا مرسلا لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه، يعني لم يأتي النص الخاص الشاهد لهذه القاعدة، وإنما فهم من النصوص، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود، يعني الحكم هنا معلق عند المصنف لعدم ورود النص، وأما القصد هذا معتبر ولا شك، ولا جنسه في عينها ولا جنسه في جنسها، والجمهور على منعه، على كل، ما قيل أنه مرسل سواء سماه غريبا أو ثبت إلغاؤه أو نعه فهو داخل تحت المصالح المرسلة، يعني كل ما ذكره من الأقسام الثلاثة هي داخلة تحت المصالح المرسلة، فإذا قيل المصالح المرسلة ليست بحجة، ثلاثة كلها بطلت من أصلها. قال النوع الثاني أو مرسل ثبت إلغاؤه، وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه مع أنه مستحيل مناسب ولا يجوز التعليل به بالاتفاق، يعني دل الشرع على إلغائه، هذا ليس كالمناسب أو الوصف الذي لم يعتبره الشارع ولم يلغيه، واضح هذا؟ يعني الأول والثاني إذا عرفنا المصلحة المرسلة بأنها وصف لم يعتبره الشارع ولم يلغيه حينئذ هذا لا إشكال فيه، لكن لو جاء الشرع بإلغائه هل يصح التعليل به؟ الجواب لا، ألغى الشرع الفرق في الذكورة والأنوثة بالصلاة مثلا هل يصح التعليل به في الصلاة؟ الجواب لا، لا يصح. فقال هذا ماذا؟ لا يجوز التعليل به بالاتفاق، هذا على ما ذكرناه سابقا في الوصف من حيث هو إما أن يعتبره الشارع أو أن يلغيه الشارع، وإما أن لا يرد، لم يعتبره ولم يلغيه الشارع، إن اعتبره الشارع اعتبر على أي وجه كان، ثانيا إن ألغاه الشارع لا يصح الاعتبار به البت، هذا الذي عانه به المرسل هنا الذي ثبت إلغاؤه. فكأن المصنف يوزع لك المسألة إلى قسمين باعتبار ماذا؟ المرسل، مصالح المرسلة، مصالح مرسلة شهد لها الشرع إما باعتبار الجنس أو جنس الحكم أو جنس الوصف، ومصالح مرسلة لم يعتبرها وإنما هي تعتبر بظن المكلف، فجعل القسم الأول الذي هو ماذا؟ المرسل الملائم والمرسل الغريب وإن كان ليس بحجة جعله داخل في المصالح المرسلة، وأما المرسل الذي ثبت إلغاؤه وإن سماه مرسلا لكنه ألغاه من جهة العمل قال لا يعمل به بالاتفاق، هذا تصنيف للمناسب على حسب ما ذكرناه. قال هنا في الملغى وذلك إيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار أو الوطء في رمضان على من يسهل عليه الإتقان، مثال الذي اشتهر ذكره فيه في الغريب، مصنف هنا رتب ترتيبا يختص به. قال وهما مردودان، أي المرسل الغريب والمرسل الذي ثبت إلغاؤه مردودان، أما الأول الذي هو الغريب فعند الجمهور وأما الثاني بالاتفاق، إذن المناسب عند المصنف ثلاثة أنواع: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. والمرسل هذا هو المصالح المرسلة، وقسمها إلى ثلاثة أقسام. وإذا قلنا بأن المصالح المرسلة ليست بحجة، حينئذ كفينا النظر في نوعية الأقسام. لكن النوع الثالث هذا متفق عليه، وهو ما ألغاه الشرع. المؤثر والملائم كل منهما دل الدليل على اعتبار الوصف بالنص والإجماع، إلا أن الفرق بينهما عند المصنف، وأقول عند المصنف يعني خلاف ما اشتهر، أن المؤثر اعتبر فيه عين في عين، يعني جاء الوصف مخصوصا بالنص أو بالإجماع وعين حكمي، عين حكمي. وأما الملائم فهو ما لم يكن فيه عين في عين، إنما عين في جنس أو جنس في عين أو جنس في جنس. وأما الغريب فعند المصنف هو ما شهد له ماذا عنده، وإلا فغريب، يعني إن لم يعتبر اعتبره الشارع في ترتيب الحكم على الوصف، لكن لم يدل عليه نص ولا إجماع. وما اشتهر عند الأصوليين، جمهور الأصوليين، أنه ماذا؟ الوصف الذي لم يشهد له الشرع باعتبار ولا إلغاء. قال رحمه الله تعالى: فائدة. لما بين لك شيئا مما يتعلق في الأمثلة السابقة، الجنس والعين، هذه ألفاظ تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى تحرير. فقال: أعم الجنسية في الوصف. إذن لئلا تضيع المسألة السابقة في التعاريف، أعم الجنسية، إذن جنس أعم وجنس أخص. حينئذ مثل ما مر معنا عموم لا أعم منه، ثم بعد ذلك يأتي تحته ما يشمل أفرادا، وباعتبار ما فوقه فهو نوع، وباعتبار ما تحته فهو جنس، كالجسم بالنسبة للحيوان والنام بالنسبة للجسم. أعم الجنسية في الوصف كونه وصفا، كونه وصفا. لماذا أعم في الجنسية؟ لأن الوصف في الشرع هو ما جاء في السياق، ثم قد يعلق الشرع الحكم عليه وقد لا يعلقه، كذلك. ولذلك قال كونه وصفا فمناطا، يعني الوصف هو المناط. فعندنا الوصف نوعين، عندنا الوصف نوعان: نوع علق به الشرع الحكم كالإسكار، ونوع لم يعلق الشرع به الحكم ككونه أعرابيا أو جاء ينتف شعره. هذا وصف أو لا؟ هذا وصف، لكنه لم يعتبر. إذن أيهما أعم؟ الوصف المعتبر الذي يسمى مناطا وعلة، أو مطلق الوصف؟ مطلق الوصف هذا أعم. حينئذ ليس كل وصف جاء في الشرع كتاب أو سنة يصح أن يكون ماذا؟ متعلقا لي الحكم. ولذلك قال أعم الجنسية الوصف كونه وصفا، كونه وصفا، فشمل ما علق الشرع عليه الحكم وما لم يكن كذلك. قال: فمناطا، الفاء للترتيب، مناطا يعني وصف علق عليه الحكم، لا شك أنه خاص من السابق. ثم ما علق عليه الوصف الذي علق عليه الشرع الحكم قد يكون مصلحة خاصة وقد يكون مصلحة عامة، حينئذ صار فيه شيء من العموم. هل يرد السؤال: هل كل ما علق عليه الشرع الحكم الشرعي حينئذ صار مناطا وعلة؟ هل كل علة خاصة بالشخص نفسه أو قد تكون عامة؟ قد تكون عامة وقد تكون خاصة. فمصلحة خاصة، إذن كأن المناط مصلحة لكنها عامة وخاصة تشمل النوعين. ثم قال: فمصلحة، كونه وصفا فمناطا، فمصلحة خاصة احترازا عن العامة. قال: وفي حكم، يعني عام الجنس الجنسية، في حكم كونه حكما. لا شك أن كونه حكما هذا عام، لأنه يعم الأحكام كلها الوضعية والتكليفية، كل حكم شرعي دخل فيه، فكونه حكما. والحكم قد يكون طلبا وقد يكون تخييرا، ثم الطلب قد يكون ماذا؟ طلب فعل، طلب ترك. قال: فواجبا، يعني فمطلق واجب. ولا شك أن مطلق الواجب أعم من الواجب الخاص. الواجب الخاص يعني الذي علق على الوضوء أو علق بالصلاة، أما مطلق الواجب يدخل تحت وجوب الصلاة، وجوب الزكاة إلى آخره. قال: فواجبا ونحوه كحرام ومندوب ومكروه. قال: فعبادة، هو لم يذكر الواجب العام والواجب الخاص، هذه زيادة. قال: فواجبا فعبادة، لأن الواجب قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة. رد الدين واجب وليس بعبادة بالمعنى الاصطلاحي، ليس بعبادة. كذلك رد الغصب هذا واجب وليس بعبادة، فعبادة. ثم العبادة هذه قد تكون صلاة وقد تكون صوما وقد تكون حجا فهي أعم، فصلاة هذه أخص خرج به الصوم والحج إلى آخره. ثم الصلاة هذه قد تكون ظهرا وقد تكون عصرا، حينئذ فيها عموم، فظهرا ونحوه كعصر ومغرب وعشاء وفجر. عرفتم ما تعلق بما سبق؟ عين في عين، جنس في جنس، حينئذ بينها بهذه العبارات. إذن أعم الجنسية في الوصف كونه وصفا، فإذا علق الشرع الحكم على جنس الوصف حينئذ تفهم أن الجنس أعم، وإذا علقه على وصف ثم اعتبر هذا الوصف حينئذ يكون ماذا؟ أخص من مطلق الوصف. وتأثير الأخص في الأخص أقوى، ومن هنا جاء تقديم المؤثر لأنه عين في عين، يعني أخص في أخص. تأثير الأخص في الأخص أقوى، والأعم في الأعم يقابله يعني أبعد، كذلك أبعد يعني تأثير الأعم في الأعم. ولذلك جعل في الغريب هناك الملائم جنس في جنس، هو أبعدها أضعفها. والأعم في الأعم يقابله يعني في كونه أضعف من جهة التأثير، تأثيره بعيد. والأخص في الأعم وعكسه واسطتان، وواسطتان هذا طيب. وتأثير الأخص في الأعم وعكسه، وهو تأثير الأعم في الأخص واسطتان بين الأقوى والأضعف، هذا واضح. قال الطوفي في شرحه لما تقرر، والمصنف عنده لاحظته في الشرح أنه يؤخر المعلومات التي ينبني عليها المسائل، يعني الترتيب خالف ترتيب المشهور عند الأصوليين لكن يحتاج إلى إعادة ترتيب، وإلا لو قدم هذه المسألة قبل ماذا أشار بجملة إلى أن الأحكام تنقسم إلى أو تتنوع إلى هذه الأنواع الجنسية ونحوها، ثم أتى بالمؤثر وأتى بالملائمة فهمت على وجهها، لكن تشرح ثم تأتي البيان نحتاج نحن نعيد الآن الشرح على ما مضى. فإذا جاءت الأمثلة مع هذه الفوائد اتضحت المسائل كلها. قال هنا، قال الطوفي في شرحه لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم، الوصف مؤثر في الحكم، والحكم ثابت بالوصف، ومسمى الوصف والحكم جنس تختلف أنواع مدلوله بالعموم والخصوص، يعني جنس عام جنس أخص وهكذا، كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان. يعني مسألة منطقية، مسألة منطقية، يعني كما يقال في الجسم والحيوان ما الفرق بينهما؟ الجسم عام بالنسبة للحيوان، والحيوان خاص بالنسبة للجسم، لأن الجسم يشمل الحيوان وغيره كالجماد، والحيوان خاص بما فيه روح. ولهذا اختلف تأثير الوصف بالحكم تارة بالجنس وتارة بالنوع. احتجنا إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم ومعرفة الأخص منهما من الأعم ليتحقق لنا معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام. فالباب محمول على كلام المناطق في هذه المسائل. قال فأعم مراتب الوصف كونه وصفا، لماذا؟ لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم أو لا يكون، واضح؟ ليس كل وصف في الكتاب والسنة يعتبر مناطا للحكم، بل قد يكون وقد لا يكون. وما فائدة السبر والتقسيم؟ سبر والتقسيم أين يكون؟ يكون في الكتاب والسنة، هذا الأصل، وقد يكون في غير ذلك لكن نحن نتحدث في شرع. حينئذ حصر الأوصاف ثم إلغاء ما لا يصلح، إذن عندنا وصف في الكتاب والسنة لا يصلح أن يكون متعلقا للحكم. قال لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم أو لا يكون، إذ بتقدير أن يكون طرديا يعني كالطول والقصار غير مناسب لا يصلح أن يناط به حكم، فكل مناط وصف وليس كل وصف مناطا، صحيح؟ إذن بينهما عموم وخصوص مطلق. ثم كونه مناطا أعم من أن يكون مصلحة أو لا، مصلحة أو لا، فكل مصلحة مناط حكم وليس كل مناط مصلحة. تبي هذا بناء على تعريف ها العلة بالمعرف لا بالباعث، لا بالباعث. انتبه، لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي لا يظهر وجه المصلحة فيه. ثم كون المصلحة، كون الوصف مصلحة لأنها قد تكون عامة بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع لا لزيد ولا لعبيد، وقد تكون خاصة بمعنى كونها من باب الضرورات والحاجات والتكميلات والتكميلات. هذا الذي لخص المصنف في المتن السابق. وأما الحكم فأعم مراتبه، فأعم مراتبه كونه حكما لأنه أعم من أن يكون وجوبا أو تحريما أو صحة أو فسادا. وجوبا أو تحريما تكليفي، صحة أو فسادا وضعي. ثم كونه واجبا ونحوه أي من الأحكام الخمسة، وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح وما يلحق بذلك من أحكام الوضعية، إذ وما يلحق بذلك من أحكام وضعية يعني ما يكون وصفا للواجب كالأداء والقضاء يحمل على هذا. إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية أو غيرها، اصطلاحية يعني ما قصد به القربة متمحضة كالصلاة ونحوها، أو غيرها يعني غير عبادة كأداء الدين ورد الغصب ونحو ذلك. ثم كونها صلاة أخص، إذ كل صلاة عبادة وليس كل عبادة صلاة. ثم كونها ظهرا أخص لأن الصلاة أعم من الظهر، إذ كل ظهر صلاة وليس كل صلاة ظهر. إذا علم ذلك أعني الأعم والأخص من الأوصاف والأحكام، فليعلم أن تأثير بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعف، فتأثير الأخص في الأخص أقوى أنواع التأثير كمشقة التكرار في سقوط الصلاة والصغر في ولاية النكاح. قال وتأثير الأعم في الأعم يقابل ذلك فهو أضعف أنواع التأثير، وتأثير الأخص في الأعم عكسه وهو تأثير الأعم في الأخص بين ذينك الطرفين، إذ في كل واحد منهما قوة من جهة الأخصية وضعف من جهة العمية بخلاف الطرفين، إذ الأول يعني طرفين ذو أخص في الأخص والأعم في الأعم، إذ الأول الأخص في الأخص تمحضت فيه الأخصية فتمحضت له القوة، والثاني تمحضت فيه الأعمية الأعم في الجنس في الجنس فتمحضت له فتمحض له الضعف. واضح هذا. قال في الروضة فما ظهر تأثيره الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة، وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام. ثم قال فلأجل تفاوت درجات الجنسية والقرب والبعد تتفاوت درجات الظن، والأعلى مقدم على ما دونه. هذا واضح. حينئذ عند التعارض ما هو أقرب أخص مقدم على ما هو أعم، هنا الفائدة عند الترجيح أكثر ما يتعلق به الحكم، ما هو أخص مقدم على ما هو أعم. قالوا هنا ولذلك مثلوا، قال فجنس القرابة مثلا مؤثر في نوع الميراث فيقدم الأخص، فلذا تقدم البنوة والأخوة على العمومة مثلا في باب الفرائض. قال رحمه الله تعالى الخامس يعني من مسالك العلة إثباتها بالشبه، إثباتها بالشبه أو ما يسمى بمقياس الشبه، قياس الشبه. اختلف في تصوره، اختلف في حكمه على خلاف طويل، لكن المصنف اختار نوعا من أنواعه وقدم به. قال الخامس يعني مسالك العلة إثباتها بالشبه بفتح المعجمة والباء الموحدة، يقال هذا شبه هذا وشبيهه يعني مثله ومثيله، كما يقال مثله ومثيله، وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس، لأن القياس قائم على ماذا؟ على الشبه. إذن بهذا المعنى قياس الشبه قياس العلة قياس الشبه، لأن الفرع أشبه الأصل، وقياس الدلالة قياس شبه. ولذلك قال وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس، لأن الفرع لابد أن يشبه الأصل بجامع بينهما، لكن غلب استعماله في نوع معين يعني عام أريد به خاص، عام أريد به خاص. ولذلك قال غلب إطلاقه على هذا النوع الخامس من مسالك العلة، مسالك العلة. قال وهو أصعب المسالك وأدقها، فهما، ولأنه أبعده عن الشرع لذلك صعب فهمه، وهذا أصعب المسالك وأدقها فهما، ولذلك اختلف فيه في تعريفه. قال هنا: وهو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر. فرع لم يرد له نص في الشرع، ولكنه فيه شبه من أصلين، كل واحد من أصلين له شهود أو اعتبار في الشرع، حينئذ ينظر في أكثر شبه بهذين الأصلين فيلحق به هذا الفرع، يسمى ماذا؟ يسمى قياس الشبه. تردد فرع بين أصلين شبهه، أي شبه الفرع بأحدهما بأحد الأصلين في الأوصاف المعتبرة في الشرع أكثر من الآخر. قال: فإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر هو قياس الشبه، قياس الشبه. وهذا عند المصنف اختار هذا التعريف، إلا فيه عدة تعاريف، إن كان بعضهم قال لا يتحقق. قال إمام الحرمين: لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود، يعني تعريف الشبه لا يمكن، كما هو الشأن في العلم ونحوه. حينئذ لضعف المأخذ ولدقته وصعوبته في التعبير عنه بل في فهمه صار دقيقا، فلا يستطيع الناظر أن يحده بحد واضح بين. لكن هذا النوع الذي ذكره يسمى غلبة الأشباه، ويكاد أن يكون متفق عليه عند الأصوليين، وهو أعلى درجات أو أقسام الشبه، إذ هو أقسام ثلاثة، أعلاها ما اتحد في الوصف والحكم هنا، ويسمى غلبة الأشباه، يعني هذا القياس. وأجمع الأصوليون على أن غلبة الأشباه لا يخرج عن الشبه، يعني ليس هو قياسا مستقلا عن الشبه، بل هو من الشبه، لكنه ماذا؟ أعلى أنواع القياس، قياس الشبه. قال هنا: فإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر هو قياس الشبه، قياس الشبه. ولا يكونان أصلين لهذا الفرع، لو كان أصلا لهذا الفرع لكان ماذا؟ لدخل بقياس العلة والدلالة، يعني لو كان ثم جامع بين الفرع والأصل لما كان قياس الشبه. لماذا؟ لأنه دخل بقياس قياس العلة، ولذلك قال: ولا يكونان أصلين لهذا الفرع حتى يكون فيه مناط كل منهما. مناط ليس المقصود به المناط الذي هو ما يتعلق بالعلة، وإلا لو كان فيه العلة لكان ماذا؟ لكان ملحقا به على جهة قياس العلة أو قياس الدلالة. ولذلك يعبر بالشبه، ولذلك قال في أول كلامه أن المراد بالشبه هنا ما هو أخص، إذ كل قياس فيه شبه، لكن الشبه هناك في وجود العلة في الفرع كما أنها موجودة في الأصل، وهنا لا يقال بأن العلة موجودة، وإنما كما سيأتي في المثال فيه مشابهة، يعني مقاربة في الأوصاف. قال: ولا يكونان أصلين لهذا الفرع حتى يكون فيه مناط كل منهما، يعني ما يمكن أن يتعلق به الوصف، ليس المراد به العلة بالمعنى السابق. قال: مثال ذلك العبد، وليس عندهم إلا مثال هذا، مثال ذلك العبد متردد بين أصلين، بين الحر والبهيمة، وتظهر فائدة ذلك في التمليك له، يعني إلحاق العبد لو قتل العبد، حينئذ هل تجب فيه القيمة أو الدية؟ هو متردد بين اثنين، بين حر لكون ماذا؟ لكونه آدميا، ولكونه مكلفا، ولكونه تجب عليه الصلاة إلى آخره، فهو آدم يثاب ويعاقب، وإما إلى جنة وإما إلى نار، ومسلم وموحد، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ترد عليه جميع الأحكام. إذن هو ماذا؟ هو حر وشبيه بالآدمي، يشبه فرع آخر وهو بهيمة، لأنه يقوم يباع ويشترى ويكتفى بهذا، يباع ويشترى ويوهب ويهدى إلى آخره. إذن فيه شبه بالمال وفيه شبه بالحر. إذا قتل حينئذ إن قلنا بأنه أكثر شبها بالمال وجبت فيه القيمة ولا تجب فيه الدية، لأن الشاة إذا قتلت وجبت فيها القيمة لم تجب فيها الدية. وإذا قيل بأنه أكثر شبها بالآدمي حينئذ ماذا؟ وجبت فيه الدية. هذا محل النزاع، هذا قال الحاق العبد بالمال في ايجاب قيمته اذا قتل ولو زادت على الدية. نعم ولو زادت، يعني اذا كان قيمته اكثر والدية قليلة حينئذ يقوم ويأخذ القيمة ولو زادت على الدية. قال لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما لكونه يباع ويرى. هذا العبد فرع تردد بين أصلين فألحق بواحد منهما، ألحق بواحد منهما للمشابهة في وصف الحرية مثلا أو في حكم، في وصف وحكم معا لابد من اجتماعهما معا. هنا قال مثال ذلك العبد فإنه متردد بين الحر والبهيمة، وتظهر فائدة ذلك في التمليك لهم، هذه مسألة أخرى. فمن قال يملك بالتمليك قال هو إنسان يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويكلف بأنواع من العبادات ويفهم ويعقل وهو ذو نفس ناطقة فأشبه الحر. ومن قال لا يملك يعني ماله لسيده قال هو حيوان يجوز بيعه يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه ونحوها أشبه الدابة. حينئذ صار فرعا مترددا بين أصلين. قال وكذا المذي، يعني لو لم يرد فيه نص، وردت فيه نصوص لكن لو لم يرد فيه نص فإنه متردد بين البول والمني. فمن قال بنجاسته قال هو خارج من الفرج لا يخلق منه الولد ولا يجب به الغسل أشبه البول، والبول كذلك وهو نجس. ومن قال بطهارته قال خارج تحلله الشهوة ويخرج أمامها أشبه المني، أشبه المني. إذن فرع تردد بين أصلين حينئذ يلحق بأكثرهما شبها. وقيل الشبه هو المناسب بالتبع، الشبه هو المناسب بالتبع يعني لا بذاته، لا بذاته، أي هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم، وصف مستلزم للوصف المناسب للحكم. وهذا إذا جئنا لقاعدة هذا أقرب مما ذكره المصنف. لماذا؟ لأن ما ذكره المصنف فيه بعد من حيث التطبيق ويختلف فيه الاجتهاد، وأما الوصف المناسب بالتبع بمعنى أن فيه وصف هو بذاته غير مناسب لكنه يستلزم ماذا؟ يستلزم وصفا مناسبا. إذن الوصف المناسب نرجع إلى الأصل هناك، الوصف المناسب إما أن يكون بالذات وإما أن يكون بالتبع، بالذات عينه بذاته لا بواسطة، بالتبع أن يكون الوصف بذاته غير مناسب لكنه ماذا؟ لكنه يستلزم وصفا مناسبا. وهذا قاله القاضي هنا هو المناسب بالتبع أي لا بذاته، أي هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات، لأنه إن لم يناسب بذاته ولم يستلزم المناسب فهو المسمى بالطرد الملغى إجماعا، طرد الملغى إجماعا. إذن على هذا التقرير، تقرير لا بأس به، أن المناسب ثلاثة أنواع، أن الوصف وصف ثلاثة أنواع، وصف مناسب، وصف مناسب الأول، وصف مناسب بالذات، وصف مناسب بالتبع يعني بذاته غير مناسب لكنه يستلزم وصفا مناسب، إن لم يكن وصفا مناسبا لا بالذات ولا بالتبع فهو الطرد كالطول والقصر. هذا قول القاضي هو جيد. إذن وهو تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما في الأوصاف أكثر على ما ذكره المصنف هنا. قال هنا الشبه منزلة بين المناسب والطرد، هكذا قال في جمع الجوامع، وهو قريب من قول القاضي السابق أنه مناسب بالتبع، أنه وصف منزلة بين المناسب والطرد، هو قريب منه كما قال الزركشي. الوصف منزلة، الشبه منزلة بين المناسب يعني بذاته والطرد يعني غير مناسب لا بذاته ولا بالتبع، هكذا عرفه في جمع الجوامع وجعله بين منزلتين، لأنه يشبه المناسب الذاتي من حيث التفات الشرع إليه، يعني الحرية فيما سبق الأوصاف المذكورة المترتبة على الحر هذه معتبرة شرعا، والأوصاف المترتبة على البهيمة تباع وتشترى هذه معتبرة شرعا، إذن له التفات إلى ماذا؟ إلى وصف مناسب اعتبره الشارع. قال هنا يشبه المناسب الذاتي من حيث التفات الشرع إليه، ويشبه الوصف الطردي من جهة أخرى من حيث إنه غير مناسب، من حيث إنه غير مناسب. حينئذ يريد ماذا السؤال؟ ما الفرق بينه وبين الطرد؟ ويتميز عن الطرد بأن وجوده كالعدم، طرد وجوده كالعدم بخلاف الشبه، فإنه معتبر في بعض الأحكام كالفرع السابق. ويتميز عن المناسب بأن مناسبته عقلية، وإن لم يرد شرع كالإسكان في التحريم بخلاف الشبه، وهذا مما لا خلاف فيه، هكذا قال في تشنيف المسامع. إذن في تعريف الشبه فيه خلاف، والسبب فيه هو الغموض، ولذلك لم يتفقوا على ماذا؟ على قول واحد فيه. قال هنا ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة، يعتبر الشبه حكما لا حقيقة، أي في الحكم لا في الحقيقة، يعني المشابهة في ماذا هنا؟ قال حكما لا حقيقة، يعني نفس الأمر لا يكون مثل ذاك، وإنما ماذا؟ إنما في المشابهة فقط. ولذلك عند البيانيين أن المشابهة والتشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه، وإنما المراد فيه في الحكم فقط. فإذا قيل أشبه العبد ماذا؟ البهيمة، في ماذا؟ في الحكم لا في الحقيقة، هو آدمي لا شك. حينئذ إذا أشبه البهيمة فأخذ حكمها، أخذ حكمها من ماذا؟ بكونها تباع وتشترى إلى آخره. ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة، أي في الحكم لا في الحقيقة، عند الأكثر من أصحابنا الشافعية، ولهذا ألحق العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل، بجامع أن كل واحد منهما يباع ويشترى، إذن يباع ويشترى مملوك. ومن أمثلته عند الشافعية أن يقال في الترتيب في الوضوء عبادة يبطلها الحدث، فكان الترتيب فيها مستحبا أصله الصلاة، فالمشابهة في الحكم الذي هو بطلان بالحدث ولا تعلق له بالترتيب، وإنما مجرد شبه. مثال بعيد ولكن ما ذكرناه سابقا هو المعتمد. قال ولا يصار إليه مع إمكان قياس العلة، وهو كذلك. ولذلك قلنا الأصل الذي ذلك الفرع يشبه أحد الأصلين، لا يمكن أن نقول بأن الأصل فيه علة ثم وردت في عين الفرع، لأنه إذا كان كذلك لما صار قياس شبهين، حينئذ تعين أن يكون ماذا؟ قياس علة. حينئذ لا يعدل إلى قياس الشبه متى ما أمكن أن يكون الأصل أو أحد الأصلين فيه علة رتب عليه الحكم ثم وردت العلة بتمامها في الفرع. ولذلك قيدنا كلام المصنف كان ظاهره هناك أنه ماذا؟ أن يكون الأصلان فيهما ماذا؟ فيهما وصف يناط بهما الحكم، ليس المراد به العلة من حيث هي، إذ لو كان كذلك لصار قياس علة، وهنا يدل عليه ولا يصار إليه مع إمكان قياس العلة، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا يصار إلى قياس الشبه إذا وجدت علة في الأصل يمكن وجودها فيه وتحققها فيه في الفرعين. قال ولا يصار إليه أي قياس الشبه مع إمكان قياس العلة، حكاه القاضي أبو بكر البقلاني في التقريب إجماعا وكذلك، لأن الأوصاف ثلاثة على ما مر. قال فإن عدم ما هو إمكان قياس العلة ولم يصادف في محل الحكم إلا الوصف الشبهي وهو محتمل للمناسبة فاختلفوا فيه، هل هو حجة أم لا؟ قال فحجة، يعني إن عدم إمكان قياس العلة حينئذ صير إلى ماذا؟ إلى وصف شبهي، حينئذ قال حجة يعني يحتج به وتثبت به الأحكام الشرعية. قال فحجة أي فقياس الشبه حجة، لأنه يثير ظنا بثبوت الحكم، ومتى ما أثار الشيء أو الوصف ظنا بإثبات الحكم تبعه. ومر معنا أن القاعدة ما هي؟ أنه يجب العمل بالظن، فمتى ما اجتهد المجتهد ثم ظن ظنا بدليل لا بتشهي وهوى، فظن ظنا بأن حكم الله تعالى وجب العمل به، وجب العمل به، هذا وجب العمل به في حق نفسه، وأما الفتوى لها ضابط آخر. فإن عدم فحجة أي فقياس الشبه يعتبر ماذا؟ يعتبر حجة، لأنه يغلب على الظن عليته حينئذ، ولأنه يثير ظنا بثبوت الحكم عند هذا الوصف وهو الوصف الشبهي. قال عندنا وعند الشافعية حتى قال ابن عقيل لا عبرة بالمخالف لما سبق في السبر أو المقول عن إمام الشافعي، وقيل ليس بحجة والتعليل به فاسد، اختاره القاضي من أصحابنا وهو قول الحنفية والصيرفي والباقلاني وأبي إسحاق المروزي وأبي إسحاق الشيرازي، لكنه عند الباقلاني صالح لأن يرجح به، صالح لأن يرجح به يعني ينظر فيه في الترجيح، وهذا جيد. يعني قياس الشبه ألا يكون حجة بنفسه لأنه على القاعدة السابقة الأصل في الحوادث أنها لا تخلو عن حكم لله تعالى، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كذلك ما فرطنا في الكتاب شيئا من شيء، ها نكرة في سياق معي نفي، ما نافية، فرطنا في الكتاب شيئا، هذا الأصل، شيء شرابه، شرابه مفعول به، دخلت عليه من وهو نكرة، ومر معنى النكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم، وقد تصير ماذا؟ تصير نصا إذا دخلت عليها من، زيد من حين تصير نصا في العموم. إذا فرق بين النص في العموم والظهور في العموم. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أي شيء كان، في أي زمن، في أي مكان، في أي شيء يتعلق بزيد أو عبيد، إذن فيه عموم أو لا، هذا الأصل فيه. ولذلك وإن كان القياس حجة في نفسه وهو مجمع على اعتباره، لكن فيما ينزل من نوازل ولا يكون لها دليل واضح بين، حينئذ يجوز للمجتهد أن ينظر فيه في القياس. والنظر في القياس كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدل على ماذا؟ يدل على أنه لم يظهر لهذا المجتهد دليل من لفظ الكتاب والسنة، وإلا لو تأمل ونظر واجتهد لوجد أن لفظ الكتاب والسنة يشمل هذه الواقعة، هذا مؤداه إلى إنكار القياس، لكنه لم يقل بذلك، لم يقل بذلك لأنه عمل به الصحابة بل قد أجمعوا عليه. ولذلك نقول ما قاله شيخ الشافعي رحمه الله تعالى أنه كالميتة، بمعنى أن الميتة لا يلجأ إليها المكلف إلا عند الضرورة، متى؟ عند عدم وجود ما أباحه الله عز وجل بشرطه، وحينئذ يلجأ إلى الميت. كذلك القياس لا نغلقه بالكلية وننكر ما أجمع عليه الصحابة، ولا نفتحه على مصراعيه، نأتي لمسائل دل عليها الكتاب والسنة إما بالإثبات أو بالنفي أو البراءة الأصلية أو عدم الحكم وعدم التكليف، ثم نأتي نلحق هذا بذاك ولا نتوسع فيه على هذا. إذن يمكن أن يقال بأن قياس الشبه يعد من المرجحات، لأن الفرع إذا نظر إلى البهيمة مثل عبد، البهيمة معتبرة والأوصاف المرادة جاء بها الشرع، بهيمة تباع وتشترى وتوهب إلى آخره، وكذلك هناك في النوع الثاني بهيمة وماذا؟ الآدمي، الآدمي من حيث هو حر ويثاب ويعاقب ويكلف، إذن أيهما أكثر شبها يعتبر من المرجحات، إذا ألحقناه بالبهيمة رجحنا جانب البهيمة على الحرية، وإذا ألحقناه بالحر حينئذ رجحنا جانب الحر على ماذا؟ على البهيمة. إذن نقول هذا يعتبر من المرجحات، وإن كان قلة ممن يقول بهذا. وقيل إنما يحتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد التذبه أصلان، فيلحق بأحدهما بغلبة الاشتباه ويسمونه قياس غلبة الاشتباه، هو الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى، الذي أورده المصنف هو غلبة الأشباه أو الاشتباه. غلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه وأقوى أنواعه، الشبه في الحكم والصفة معا، الشبه في الحكم والصفة معا، ثم الشبه في الحكم فقط، ثم الشبه في الصفة فقط، إذن صفة وحكم إن اجتمعا فهو أقوى، كالعين في العين هناك، وإن افترقا حينئذ الشبه في الحكم أقوى من الشبه في الصفة فقط. مثال الشبه في الصفة والحكم معا المثال السابق، العبد شبه بالمال، هذا شبه في الحكم كذلك، وشبه للمال في الصفة، يعني نعم شبه العبد للمال في أنه يباع ويشترى، هذا شبه في الحكم، وشبه للمال في الصفة هو كون العبيد تتفاوت قيمة أفرادهم بحسب تفاوت أوصافهم جودة ورداء، وكذلك والشبه في الصفة فقط كشبه الأقوات بالبر والشعير في الربا، متشابه الطعم والكيل والأقوات. والشبه في الحكم فقط مثال تشبيه الخلوة بالدخول في ترتب المهر في كل منهما. على كل كما ذكرناه سابقا أن الأصل في هذا القياس أنه غير معتبر إلا أن يكون يصلح به الترجيح فحسب. فعده هنا من مسالك العلة، ليس كل ما عد من مسالك العلة يعتبر وجها صحيحا، ولذلك اختلف في بعضها. السادس من مسالك العلة الدوران. دوران مصدر دارا، يدور دورانا، يقال دار يدور، واستدار يستدير إذا طاف حول الشيء كذلك، لذلك الطواف دوران إذا طاف حول الكعبة. سماه الآمدي وابن الحاجب الطرد والعكس، هو بعينه الطرد والعكس لكونه بمعناه. ويسمى بالدوران الوجودي والعدمي، الوجودي والعدمي، كلما وجد كلما انتفى إلى آخره، وبالدوران فقط، كلها أسماء لمسمى واحد، لكن سماه هنا بالدوران، وكذلك يسمى بالطرد والعكس. قال: وهو ترتب حكم على وصف وجودا أو عدما، ترتب حكم على وصف وجودا وعدما، ترتب بمعنى اقتران، قرن الشارع بين الحكم والوصف، قال: على وصف مناسب أو احتمال المناسبة، يعني يحتمل أنه مناسب. وبعضهم يجعله في الوصف المجرد عن المناسبة، يعني ليجعل ماذا، ثم فرق عندنا مسلك يسمى ماذا، يسمى المناسبة، هو أقوى وأعمق وأدق المسالك كذلك، المناسبة والإخالة. حينئذ ترتب حكم على وصف، لو جعلنا هذا الوصف مناسبا من حيث هو، حينئذ صار عندنا اشتباه به بالمسلكين، ولذلك عده بعض هنا قال: الدوران ترتب حكم على وصف غير مناسب، وإلا لو كان مناسبا لكان استنباطه بماذا، بمسلك المناسبة، مناسبة، وهذا جيد لا بأس به. إذن على وصف إما نقول مناسب أو محتمل للمناسبة، أو نقول غير محتمل وغير مناسب، ليحصل الفرق بين المسلكين. وجودا وعدما يعني دليل على عليته، أنه إذا وجد الوصف وجد الحكم، وإذا عدم الوصف عدم الحكم، وهو ما يسمى بالطرد والعكس. وعرفنا أن الطرد هو الملازمة في الثبوت، والعكس هو الملازمة في الانتفاء، هو هذا التعريف، هو بعينه هذا التعريف. ترتب حكم أي اقتران حكم بوصف، أو ترتب حكم على وصف. قال هنا: ولا يقدح فيه أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلية. ومر معنى أن النقض هناك وجود الحكم، وجود العلة، نعم، ما هو النقض؟ وجود العلة دون الحكم، وجود العلة دون الحكم. إذن وجدت العلة وانتفى الحكم، لم يعتبر ناقضا. وهنا ما المراد به ترتب حكم على وصف؟ الطرد والعكس. إذن لا يكون مطلقا بالجهتين دليلا على العلية، دليلا على العلية. قال: ولا يقدح فيه أن اقترانه به في الوجود فقط لا يفيد العلية على الصحيح الذي قدمه المصنف هناك بأن النقض ليس بقادح. كذلك اقترانه به في العدم فقط لا يفيد العلية إجماعا. إذن لابد أن يكون الاقتران هنا في الوجود والعدم معا، فإن كان الوصف يفترق في الوجود لا في العدم أو بالعكس، حينئذ لا يعتبر، لا يعتبر. قال: لأن عدم تأثير كل واحد منهما منفردا لا يمنع تأثيرهما مجتمعين. هذا الذي عناه مصنف بهذا المسلك. ولا يقدح في هذا المسلك بأن رائحة الخمر مثلا يدور معها المنع وجودا وعدما، قياس الدلالة، وليست بعلة، إذ الوصف هنا يشترط فيه على قول المناسبة أو احتمالها. يعني إذا لم نجعل هذا المسلك يفترق عن مسلك المناسبة السابق وهو الإخالة، وهذا ذكره الزركشي في تشريب المسامع. فإذا كان طرديا محضا علم قطعا أنه غير العلة، ولو دار معه وجودا وعدما كرائحة الخمر المذكورة. إذن رائحة الخمر ليست بعلة، وإنما هي دليل علة. لماذا أخرجنا رائحة الخمر هنا؟ قالوا لأنها غير مناسبة أو غير محتملة، فأشبه ما يكون بماذا؟ بالطرد. لكنه علق عليه الحكم، علق عليه الشرع الحكم في ماذا؟ فيما يأتي بقياس الدلالة. قال: ترتب حكم على وصف وجودا وعدما. قال: ثم الدوران إما في محل واحد، يعني في نص واحد، علق حكم على وصف، كالإسكار في العصير، فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا، حلالا مباح، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلا، لا بفعلك أنت، بفعله بنفسه، صار ماذا؟ صار حلالا. إذن دار الحكم مع العلة. العصير قبل الإسكار مباح، بعد الإسكار محرم، زال الإسكار بنفسه، صار ماذا؟ صار إذن دار الحكم مع الإسكار وجودا وعدما. قال: فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، هكذا قال. وأما في محلين يعني منفكين، كالطعم مع تحريم الربا، فإنه لما ورد الطعم في التفاح كان ربويا، ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا، لم يكن ربويا، فدار جريان الربا مع الطعم. وهذا المثال إنما يجري على قول من يقول إن علة الربا الطعم، يعني إذا نظرنا إلى محل آخر لم تتوفر فيه ذلك الوصف أو ذلك الوصف، دار الحكم معه، نعم نقول دار الحكم معه، لكن من جهة ماذا؟ من جهة الانتفاع. ولذلك الحرير هنا لا يجري فيه ماذا؟ لا يجري فيه الربا لعدم وجود علة الربا وهي الطعم. قال: وأما في محلين، يقصد بالمحلين هنا ماذا؟ التفاح والحرير، التفاح والحرير. وهناك في محل واحد العصير نفسه، العصير ذاته، لا في محلين، عصير وحده دار الحكم معه وجودا وعدما، وهنا في محلين بالنظر إلى التفاح وماذا؟ والحرير، حينئذ النظر بالاعتبارين، فإنه لما ورد الطعم في التفاح كان ربويا، ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا، وكذلك وقس عليه. فدار جريان الربا مع الطعم. قال الطوفي: لكن الدوران في صورة أقوى منهم في صورتين على ما هو مدرك ضرورة أو نظرا ظاهرا، وكذلك، يعني الدوران إثبات وجودا وعدما في شيء واحد أقوى، ولا شك بذلك، مما هو أقوى من المحلين. قال: ويفيد العلة ظنا، يعني هذا المسلك وهو الطرد والعكس والدوران يثبت العلة وتثبت به العلة، ونقول هذا الوصف وصف مناسب وهو مناط الحكم، لكنه لا على جهة القطع وإنما على جهة الظن عند الأكثر من أصحابنا والمالكية والشافعية وغيرهم، وهو مذهب الجمهور، مذهب جمهور الأصوليين. وقيل إنه يفيد العلة قطعا، يعني يدل على أن هذه العلة مقطوع بها، يعني يقينا. وقيل: ولعل من يدعي القطع إنما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا، ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده، فإذا انضم الدوران إلى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين. يعني هذا تأكيد للمعنى الذي ذكرناه، وهو أن الأصل في الدوران أن لا يعتبر المناسبة في الوصف، إذا اعتبرناه حينئذ هذا الزيادة. فكأنه يقول هنا وقيل، هذا جواب لم يسلم به، ضعفه: من يدعي القطع بأن الدوران يفيد العلية قطعا إنما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلة مطلقا، يعني لابد أن تكون العلة مناسبة، فإن لم تكن مناسبة حينئذ لا قياس، ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده، بمجرده هذا لا يدل على المناسبة، لا يدل على المناسبة، وإنما يدل على أن هذا الوصف مناط لماذا؟ للحكم الشرعي، فإذا انضم الدوران إلى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين، اجتمع دليلان. وقيل إنه لا يفيد بمجرده العلة قطعا ولا ظن، يعني لا يفيد التعليل أصلا، لا يفيده بمجرده يعني الدوران دون اعتبار مسلك آخر لا يفيد العلة لا قطعا ولا ظنا، يعني لا تثبت به العلة أصلا، لا نقول هذا علة الشيء، أي لا يفيد التعليل أصلا لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة لا نفسها. ولذلك يريد ماذا؟ يريد رائحة خمر أو جزء منها، يعني أن الدوران لا يدل على أن الوصف الذي دار معه الحكم وجودا وعدما على أنه علة، بدليل ماذا؟ بدليل رائحة الخمر دار معها الحكم وجودا وعدما، ما الفرق بينهما؟ قلت ما الإسكار ماذا؟ علة لكون الحكم دار معه وجودا وعدما وأثبتناه به بالدوران. طيب رائحة الخمر شدة المطربة هذه يدور مع الحكم وجودا وعدما، فورد هذا الإيراد. قال هنا لاحتمال كون الوصف الدائر معه لاحتمال كون الوصف الدائر معه الحكم ملازما للعلة يعني لا نفسه كرائحة الخمر أو جزء منها، إلا أن يدل دليل على أن هذا الوصف معتبر في إثبات الحكم حينئذ يكون حجة، يعني لا نكتفي به بالدوران، لابد من دليل خارج يؤكد أن هذا الوصف شهد له الشرع به بالاعتبار، وهو قول القاضي وأبي الطيب الطبري والسمعاني والغزالي والآمدي وابن الحاجب، وله وجه من حيث ماذا؟ من حيث إذا أردنا تخصيص الدوران هنا بالعلة لا بالمناط يرد هذا الإشكال، لأن العلة إذا أردنا بها العلة بمعنى قياس العلة ما يفيد قياس العلة حينئذ يرد هذا الإشكال ولا جواب عنه والقول بأنه من خارج نقول نحن لا نريد من خارج، نريد الدوران بذاته بنفسه هل يثبت العلية أو لا، إذا كان من خارج ما استفدنا شيئا من هذا المسلك إلا من جهة التقوية فحسب، أما أنه يثبت العلة ابتداء فلا، حينئذ نقول إن كان المراد به ما يشمل قياس العلة وقياس الدلالة فلا إشكال فيه، يعني ما يكون مناطا للحكم ويعلق به الحكم، فما دار معه الحكم وجودا وعدما دل على أنه علة أو لازم علة أو جزء علة أو أثر علة أو نحو ذلك، شمل النوعين. قال واستدل للأول الذي أنه يفيده ظنا لا قطعا أو أنه لا يفيد ظنا ولا قطعا بأنه لو دعي رجل باسم فغضب وبغيره لم يغضب وتكرر ذلك منه ولا مانع دل أنه سبب الغضب، دليل هذا ركيك، لو دعي رجل باسم فغضب اسمه محمد قال يا عمرو غضب يا عمرو غضب عمرو إذا دار الحكم فعلمنا أن غضبه لماذا؟ لأنه نودي ودعي بغير اسمه، هذا دليل. قال هنا ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه يعني بالعلة في هذا المقام، وحيث تقرر أن الدوران يفيد العلة ظنا لا يلزم المستدل يعني لا يجب على المستدل نفي ما هو أولى منه بالعلة، يعني إذا أثبت بالدوران ماذا؟ أثبت أن هذا الوصف ترتب عليه الحكم الشرعي وجودا وعدما فدل على أنه علة. طب يرد سؤال يحتمل أن ثم وصفا آخر أولى منه بالاعتبار، إذا أثبت الأول بأن الوصف دار معه الحكم وجودا وعدما هل يلزم المستدل في مقام المناظرة أن يثبت أنه لا يوجد وصف أولى بالاعتبار من هذا؟ قال لا يلزم. لماذا؟ لأن الأصل فيه أنه ثقة وأنه عادل، فإذا ظن أن هذا الوصف مدار الحكم وجودا وعدما كفاه ولا يلزمه أن ينفي أن لا يوجد إلا هذا الوصف، لأن الأصل عدم الوصف الآخر. قال ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه أي مما أبداه علة، لا يلزمه ذلك، بأنه إذا قال هذا الحكم إنما دار مع هذا الوصف وجودا وعدما فدل على أنه علة، إذن يحتمل ثم وصف آخر قد يكون أولى من هذا الوصف، لماذا عينت هذا الوصف؟ نقول عينه بما ظهر له من الاجتهاد، لا يلزمه أن يبحث عن وصف آخر يكون أولى من هذا الوصف فينفيه. قال لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه يعني بالعلة أي مما أبداه علة، لأنه لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح وينتشر البحث ويخرج الكلام عن الضبط، إذن هذا في مقام المناظرة، وأما إذا أثبته في نفسه فمتى ما ظن أن ثم وصفا أولى بالاعتبار من هذا لا يجوز تعليق الحكم به، لأنه من قبل نفي المعارض ولا يجب على المستدل بيان نفي المعارض، يعني هذا الموضع لأنه من جهة نفي المعارض ولا يجب على المستدل بيان نفي المعارض. قال ومن ادعى وصفا آخر لزمه إبداؤه، يعني في مقام المناظرة لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، لكن إذا جاء المعترض وأبدى وصفا أولى حينئذ يلزم من ها لزمه أن يبدي هذا الوصف. ولذا قالوا من ادعى وصفا آخر غير ما علق به الحكم المستدل لزمه إبداؤه، أطبق على ذلك الجدليون. وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يلزمه، يعني لا يلزمه ماذا ذلك. هذا مثال لأي شيء قول هنا وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يلزمه ذلك. ها ومن ادعى وصفا آخر لزمه إبداؤه، أطبق على ذلك الجدليون. وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يلزمه ذلك، أن الذي أفهمه أن هذا قول الثاني في اعتبار لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، هذا الذي ذكره في تشريف المسامع، جعل قول القاضي أبي بكر مقابلا لقوله لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه. هذه جملة الجمع نفسها، واختصر التحريق قد يأخذ الجملة بعينها بلفظها، فأورد في الشرق وذهب القاضي أبي بكر لأنه يلزمه ذلك، يعني هل يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه؟ فيه قولان، رجح المصنف تبعا للجمع أنه لا يلزمه، وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه يلزمه، يعني علق عليه وهي مظنونة، يعني الخلاف هنا ليس في قوله لزمه إبداؤه أو لا يلزمه، لأنه قال أطبق على ذلك الجدلي، حكى فيه إجماعا. فقول وذهب القاضي مقابل قوله لا يلزم المستدل لا. قال هنا فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية، فإن أبدى المعترض وصفا آخر يعني غير الذي عينه المستدل بالدوران، أي غير ما أبداه المستدل، فإن كان ما أبداه المعترض قاصرا يعني وصفا لا يصلح أن يكون علة متعدية ترجح جانب المستدل بالتعدية، وكذلك يعني لو قال ثبت بالدوران ماذا أن هذا الوصف علة لي للحكم، جاء قال لا ثم وصف آخر فنظرنا، فإذا هذا المعترض جاء بوصف قاصر لا يتعدى وما أبداه المستدل وصف متعدي، أيهما أولى بالترجيح؟ المتعدي، بناء على أن العلة المتعدية ها أولى أو راجحة على العلة القاصرة. فإن أبدى المعترض وصفا آخر غير ما أبداه المستدل، فإن كان ما أبداه المعترض قاصرا وما أبداه المستدل متعديا ترجح جانب المستدل بالتعدية، أي بكون وصفه متعديا، وهذا بناء على ترجيح المتعدية على القاصرة، يعني بأن دورانه موافق لتعدية الحكم والوصف الحادث قاصر فلا يتعدى. قال فإن تعدى إلى الفرع لم يضر، يعني الوصف الذي أبداه متنازع فيه، قال فإن تعدى أي الوصف الذي أبداه المعترض بأنه متعدي، إذا تعدى إلى الفرع ذاته المتنازع فيه لا يضر، وإن تعدى إلى محل آخر ضر. واضح هذا؟ المعترض يبدي وصفا حينئذ يدعي أنه ماذا؟ يدعي أنه متعدي، فإن أثبت بأنه متعدي في الفرع المتنازع فيه لا يضر، يعني لا يعتبر نقضا للوصف الذي أبداه المستدل، فإن عداه إلى فرع آخر غير المتنازع فيه ضر، يعني رجع إلى الوصف السابق فأفسده. فإن تعدى أي الوصف الذي أبداه المعترض متعديا إلى الفرع المتنازع فيه بني على جواز التعديل بعلتين لم يضر، لم يضر، يعني لم يضر ماذا؟ لم يضر المستدل، لأن المستدل عين وصفا لم يرضى به المعترض، فأبدى المعترض وصفا آخر، حينئذ نقول إن عداه للفرع ذاته لا لغيره، حينئذ نقول هذا لا يضره، لماذا؟ لأنه مبني على جواز تعليل المحل بعلتين، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، بناء على أن كل علة مستقلة عن الأخرى. قال فإن تعدى إلى الفرع لم يضر إلا عند مانع علتين، فيضر عنده، هذا لا إشكال فيه. وإن تعدى إلى فرع آخر، تعدى ما أبداه المعترض إلى فرع آخر، لأن المتعدي إلى فروع أولى من المتعدي إلى فرع آخر، إلى فرع واحد أي غير المتنازع فيه، تعادلا حينئذ كل منهما اختلفا، وكل منهما ادعى وصفا، وكل من الوصفين متعدي، إذا كل منهما علة متعدية، حينئذ تعادلا طلب الترجيح من خارج، طلب الترجيح من خارج. وإن تعدى إلى فرع آخر أي غير المتنازع فيه، غير الفرع يعني غير صورة النزاع، محل النزاع، تعادلا وطلب الترجيح أي ترجيح أحد الوصفين على الآخر بدليل خارجي. فإن كان وصف المستدل غير مناسب ووصف المعترض مناسبا قدم قطعا، وكذلك يعني إذا اعتبرنا أنه أظهر في المناسب بناء على هذا القول المشروع عند الأصوليين، فالوصف المناسب أولى بالاعتبار من غيره. قال هنا والطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. الطرد هذا مصدر بمعنى الاضطراد، تبعية شيء لشيء آخر، قالوا طرد الشيء تبع بعضه بعضا وجرى، تبع بعضه بعضا وجرى. قال مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة، لا بالذات ولا بالتبع، لا بالذات يعني فإن ناسب بالذات فهو المناسب، ولا بالتبع يعني ناسب بالتبع فهو الشبه، سنتم فهو الشبه. مقارنة الحكم للوصف بلا مناسب، قالوا هذا يسمى الدوران الوجودي، دوران الوجودي، دوران قد يكون في العدم وقد يكون في الوجود. هنا قال مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة، وهذا مختلف في صحته، يعني في صحة دلالته على العلة، هل يدل على العلة أو لا، مبناه على النقض على ما مر وعلى ما سيأتي. قال مقارنة الحكم يعني ملازمة في الثبوت، كلما ثبت الوصف ثبت معه الحكم، وعدم الملازمة في الانتفاء، عدم الملازمة فيه في الانتفاء. مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة، ونفي المناسبة هنا عمم الشارح، قال لا بالذات ولا بالتبع، يعني فإن ناسب بالذات فهو المناسب، ولا بالتبع أي ناسب بالتبع فهو الشبيه، وإن لم يناسب مطلقا فهو الطرد، فهو الطرد. الطرد قالوا هنا لا يدل على العلية، قال بعضهم الطرد لا يدل على العلية، إذ لا معنى له إلا سلامتها من مفسد واحد وهو النقض، والسلامة من المفسد لا تدل على الصحة، لا تدل على الصحة، فما ادعاه من أنه علة نقول هذا يحتاج إلى إثبات، والنفي والوجود هذا لا يدل على ذلك. طرد لا يدل على العلية، إذ لا معنى له إلا سلامتها من مفسد واحد وهو النقض، والنقض وجود الحكم دون الوصف، وجود الحكم دون الوصف دون العلة، وانتفاء المفاسد ليس بدليل على الصحة. قال مثاله في قول بعضهم في إزالة النجاسة بالخل، إزالة النجاسة بالخل كمثال يعني لا يصح، إزالة النجاسة بالخل ونحوه يعني بمائع غير الماء، بمائع غير الماء هل يصح أو لا يصح؟ جاء القياس هنا، الخل مائع، مائع إذن أشبه الماء، أشبه الماء. قال لا يبنى على جنسه القناطر، يعني لو سار وجرى لا يبنى على جنسه قناطر، ولا يصاد منه السمك، ولا تجري فيه السفن، أو لا ينبت فيه القصب أو القصب، أو لا تعوم فيه الجواميس، أو لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك، فلا تزال به النجاسة كالدهن، يعني خالف هذه الأوصاف ماذا؟ خالف الماء، لأن الماء يصاد منه السمك وتفنى عليه القناطر وتجري فيه السفن وينبت فيه القصى وتعوم فيه الجواميس، الله أعلم هذه، ولا ويزرع فيه الزرع ونحو ذلك. إذن أتى بأوصاف هي للماء فسلبها عن الخل، إذن لا تزال به النجاسة كالدهن. وقول بعضهم في مس الذكر طويل مشقوق، ممشوق عندكم فلا يجب بمسه الوضوء كالبوق. وقول بعضهم في طهارة الكلب حيوان مألوف، له شعر كالصوف فكان طاهرا. الله المستعان. هذه كلها أمثلة لا وجود لها، إنما المراد به التقريب فقط. إذن الطرد والملازمة فيه والثبوت، كل هذه لا تدل على العلية، لا تدل على العلية. قال: واعلم أن للمقارنة ثلاثة أحوال. أحدها أن تكون في جميع الصور، وعليه جرى جمع منهم صاحب جمع الجوامع فيه، ويشعر به كلام جماعة أيضا، حيث قالوا إنه وجود الحكم عند وجود الوصف، يعني كلما وجد الحكم وجد الوصف، أو وجد الوصف وجد الحكم. هل هو في بعض الصور أو في جميع الصور أو في صورة واحدة؟ هذا محل النزاع. يعني هل يشترط فيه الاستقراء التام أو الاستقراء الناقص يكفي، أو صورة واحدة ليس فيها استقراء؟ قال هنا: أن تكون في جميع الصور، يعني إن قارن الحكم في جميع صور حصوله غير صورة النزاع أفاد العلية، وإلا فلا، وإلا فلا. ثانيا: المقارنة فيما سوى صورة النزاع، وهو الذي عزاه في المحصول للأكثرين وجرى عليه البيضاوي، فيثبت حينئذ الحكم في صورة النزاع إلحاقا للفرض بالأغلب الأعم، فإن الاستقراء يدل على إلحاق النادر بالغالب، ليس مطلقا هذا، وهذا ضعيف، لأنه ليس كل نادر يلحق بالغالب لما يرد عليه من النقوض. وأيضا فلا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم، لا يلزم من الاقتران كونه ماذا؟ علة للحكم. الثالثة: المقارنة في صورة واحدة، أو ضعيف جدا، هذا لا يعتبر، يعني في موضع واحد قارن الحكم الوصف قلنا هذا علة، لا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. إذن المقارنة لها ثلاثة أحوال. قال: الطرد مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة. إذن الظاهر أنه لا يفيد العلية إلا إذا دل دليل آخر. قال: وليس دليلا وحده، يعني لابد من دليل آخر، وليس الطرد دليلا وحده عند الأئمة الأربعة، ولذلك عبر بعض بأن الطرد مردود عند الجمهور، طرد مردود عند الجمهور. قال هنا: وليس دليلا وحده، يعني يمكن أن يساند وأن يكون مكملا، أما أن يكون دليلا مستقلا في إثبات العلة فلا. قال: عند الأئمة الأربعة وغيرهم، لأنه لا يفيد علما ولا ظنا فهو تحكم. قال ابن السمعاني وغيره: قياس المعنى تحقيق، قياس المعنى تحقيق، والشبه تقريب، والطرد تحكم. وبالغ البقلاني فقال: من طرد عن غرر فجاهل، ومن مارس الشريعة واستجازه فهازئ بالشريعة. وقيل إنه حجة مطلقا، وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة، هذا باطل، ليس ضعيفا، هذا باطل. قال: وتنقسم العلة عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع. تنقسم العلة سواء كانت علة عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها، تؤثر في معلولها في محلها كوجود علة الأصل في الفرع، هذا مؤثر في نقل حكمه، أثرت أو لا أثرت، حينئذ استصحبها الحكم، تبعها الحكم، هذا معنى التأثير. ليس المراد وجود العلة فحسب، هذه لم تؤثر، ولذلك وجود العلة مع فوات الشرط أو قيام المانع وإن دل على وجود المقتضي لكن لا تأثير له ولا فائدة لي للعلة. دل على ماذا؟ على أن العلة إنما تكون معتبرة متى؟ إذا ظهر أثرها. متى يظهر أثرها؟ إذا تبعها الحكم المرتب عليها، حينئذ القول هنا مؤثر في نقل حكمه، وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران المتقدم ذكره، إلى ما يؤثر فيها معلولها. قال: كوجود علة الأصل في الفرع، هذا مؤثر في نقل حكمه، وإلى ما يؤثر فيها معلولها. كيف يؤثر فيها؟ يعني يثبت وجودها كالدوران. الدوران ليس إلا أن يثبت ماذا؟ أن يثبت كونها علة، حينئذ الدوران أثر فيها، لكن من جهة ماذا؟ من جهة الإثبات فحسب. هذا ظاهر كلامه والله أعلم. قال: فوائد تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل، وبعضهم جعلها من المسالك كالتحقيق والغاء الفارق ونحوها، وهذا كذلك مشى عليه في جمع الجوامع. قال هنا: المناط يعني اللفظ الأول المناط، مناط مفعل من ناط نياطا أي علق، يعني يمر معك نياط المناط ونحوه. ما المراد به؟ المراد به ما علق به الحكم، ما علق به الحكم، لكن أصل أخذه مناسب للمعنى هنا، لأن التعليق هنا وإن كان معنويا تعليق الحكم به بالوصف، كذلك كالتعليق الحسي، لا إشكال في تصرفه في اللفظ. قال من ناط نياطا أي علق، فهو ما نيط به الحكم أي علق به، وهو العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل. يقال نط الحبل بالوتد، أنوطه نوطا إذا علقته، ومنه ذات أنواط شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحا قد ذكرت فيه الحديث كما هو معلوم. إذا تقرر هذا المعنى، المعنى اللغوي، وأن المراد به من حيث ما يعلق عليه الشيء، حينئذ ناسب المعنى للصلاح، ولذلك قال فالمناط متعلق الحكم، يعني ما علق عليه الحكم سواء كان مناسبا أو لا على مذهب المصنف، وهو العلة، متعلق الحكم هو العلة، ولذلك يسمى بالمناط. قال فالمناط متعلق العلة، إذا متعلق الحكم وهو العلة. والاجتهاد في العلة على ثلاثة أضروب، إما بالتنقيح وإما بالتخريج وإما بالتحقيق. الاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع، هو عرف المناط أولا وبين أنه متعلق الحكم، ثم بين لنا مسألة مهمة وهي الاجتهاد في العلة. الاجتهاد في العلة ثلاثة أضروب، ليس كل اجتهاد في العلة يكون قياسا، انتبه لهذا. ولذلك أثبت بعض من أنكر القياس بعض هذه الاجتهادات كابن حزم وغيره، فتنقيح المناط مثلا هذا لا شك أنه ليس بقياس، ليس به بقياس، وقال به بعض تحقيق المناط هذا أعم من القياس. إذن الاجتهاد في العلة بمعنى ماذا؟ بمعنى أن يبين الأحكام المتعلقة بالعلة، هذه ثلاثة أضرب. هل كل اجتهاد في العلة قياس؟ الجواب لا، انتبه لهذا. قال تنقيحه تخليصه وتهذيبه، يقال نقحت العظم إذا استخرجت مخه، وهو الاجتهاد في تعيين السبب الذي أناط الشارع الحكم به وأضافه إليه. تنقيح تخليصه وتهذيبه، يعني تأتي أوصاف وتحتاج إلى ماذا؟ إلى تهذيب وإلى تخليص. ما هو الوصف المناسب الذي علق عليه الحكم الشرع؟ لأن مر معنى أن الوصف أعم من المناط، أو لا، لفائدة مهمة، الوصف أعم من المناط. إذن ليس كل وصف يكون مناطا، كيف نعين هذا الوصف؟ نعينه بالتنقيح، وهو أن يحصل ماذا؟ تخليص وتهذيب. الاجتهاد في تعيين السبب، تعيين السبب الذي أناط الشارع الحكم به وأضافه إليه مع وجود أوصاف أخرى. قال وتخريجه، هذا الثاني، أي استنباطه. تخريج واضح أنه استنباط، يعني استخراج، استخراج متعلق الحكم، وهو إضافة حكم لم يتعرض الشارع لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم. الاستخراج يستعمل فيه سائر ماذا؟ سائر مسالك العلة، أنواع السابقة، لأن المراد به مسالك العلة، كيف نستخرج ونستنبط العلة. حينئذ تخريج المناط بمعنى استخراجه بأي وسيلة مما مضى. إذن فرق بين التخريج والتنقيح، التنقيح هو وجود عدة أوصاف، فيأتي المجتهد ينظر في هذه الأوصاف فيلغي ما لا يصلح للتعليم ويثبت ما يصلح لي للتعليم. إذن ليس عنده ماذا؟ ليس عنده استخراج، وإنما عنده تنقيح فحسب. قال وتحقيقه، الثالث، هذا تحقيق المناط، هو الذي أراد هنا إثبات العلة في أحد صورها، إثبات العلة في أحد صورها، يعني إثبات العلة في ماذا؟ في الفرع، هل هي موجودة أم لا؟ يعني انتهى من قضية ماذا؟ الاشتباه بالأوصاف، يعني نقح ثم عين السبب بعدما استنبط، ثم نظر نظرا ثالثا وهو هل هذه العلة متحققة في الفرع أم لا، كالنبيذ بالنسبة للإسكاري. قال تحقيقه، تحقيق المناط، إثبات العلة في أحادي صورها، يعني في أحادي فروعها. تحقيق العلة في الفرع بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في أحادي الصور بعد معرفتها في نفسها. فإن علمت العلة بنص، يعني فيحقق المجتهد وجود تلك العلة في الفرع كالعلم بأن السرقة هي مناط القطع، فيحقق وجودها في ماذا؟ في النباش لأخذه الكفن من حرز مثله. قال هنا: فإن علمت العلة بنص أو إجماع احتج به. بماذا؟ بالتحقيق. فإن علمت العلة بنص كجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها المشار إليه، كجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها المشار إليه بقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وكالإشهاد، يعني تحقيق مكان القبلة. هل هذا قياس؟ ها، ليس بقياس. لماذا؟ لأن التحقيق لا يختص بالقياس، لا يختص به بالقياس. يعني لو أراد أن يدخل فردا من أفراد العموم في اللفظ العام، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اجتهادا، وهو تحقيق، وهو تحقيق، لكن لا يختص به بالعلة. والمثال الذي ذكره هنا أراد به ماذا؟ فإن علمت العلة، يعني علة الحكم أو مناط الحكم به بنص، كما علق الباري جل وعلا استقبال القبلة على الجهة المعلومة، وكالإشهاد المشار إليه: وأشهدوا ذوي عدل منكم. يتحقق، هل هذا توفر فيه الشرط وأنه عدل أم لا؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحقيق المناط، يعني النظر في السبب الذي هو العدالة، هل هي موجودة في زيد من الناس أم لا؟ أو علمت العلة بإجماع كتحقيق المثل في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ما هو المثل؟ وكذلك فجهة القبلة مناط وجوب استقبالها، ومعرفتها عند الاشتباه مظنون، يعني ليس بمقطوع به، وكذلك والعدالة مناط قبول الشهادة، ومعرفتها في الشخص المعين مظنونة، عدل أم لا تحكم بالظاهر، وكالمثل في جزاء الصيد أو السنباط. فإن علمت العلة بنص أو إجماع أو استنباط، لك في المتن هذه أو استنباط، ليست في المتن عندنا هنا، أو استنباط كالشدة المطربة التي هي مناط تحريم شرب الخمر، احتج به ماذا؟ في إثبات الأحكام الشرعية. لكن التحقيق ليس أنه خاص به بالقياس، بل هو أعم من ذلك. والنظر في القواعد العامة في الشريعة والأصول وما تقتضيه المصلحة والمفسدة كله راجع إلى تحقيق المناط، ولذلك لا ينكره منكر القياس. فالنظر في كون هذا الفرد بأنه ضرر فيجب إزالته، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النظر في القاعدة في معناها، ثم في الفرد هذا هل هو داخل في القاعدة أم لا فينزل الحكم عليه، هذا التحقيق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحقيقا. قال ابن القاضي الجبل وغيرهم: ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به إذا كانت العلة معلومة بالنص والإجماع، إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط. وذكر الموفق والفخر والطوف من جملة تحقيق المناط اعتبار العلة المنصوص عليها في أماكنها، كقول صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليك، وكذلك. فيعتبر الأمر في كل طائف، هذا تحقيق، يعني هل هو خاص بالهر أم أنه عام، هل في كل هر أم لا، هذا محل النزاع. قال الموفق: وهو قياس جلي أقر به جماعة ممن ينكر القياس. لا نحتاج أن نسميه قياس، لأنه ليس عندنا فرز فرع وأصل وعلة وإلى آخره، هذا لا يقال به، وإنما يقال هذا تحقيق للمناط، يعني للسبب الذي تعلق به الحكم الشرعي. قال ابن القاضي الجبل: وليس ذلك قياسا. نعم، ما هو كذلك، ليس قياسا الاتفاق عليه من ممكن القياس. قال البرماوي: نعم، هل يشترط القطع بتحقيق المناط أم يكتفى بالظن؟ فيه أقوال ثالثة: الفرق بين أن تكون العلة وصفا شرعيا فيكتفى فيه بالظن، أو حقيقيا أو عرفيا فيشترط القطع بوجوده. لا يشترط، وإنما يكفي الظن فحسب، إلا العلة المجمع عليها القطعية، هذا لا شك فيه. وقال: وهذا أعدل الأقوال. إذا تقرر هذا فتخريج المناط استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم، هذا عندنا يعني في باب القياس. تخريج المناط استخراج، يعني الاجتهاد في استنباط علة الحكم بنص أو إجماع من غير تعرض لبيان علته، لا بالصراحة ولا بالإيماء. قال يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم ظاهر الإطلاق، فيدخل فيه أي مسلك من مسالك العلة، مسالك العلة. وخصه بعض بمسلك المناسبة بناء على اشتراط المناسبة في كل علة. فقوله يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم، يحكم عليه بأي مسلك أطلق المصنف فيعم، ما هو كذلك، وإنما نقيده بمسلك صحيح معتبر في إثبات العلل. وقيده بعض بمسلك المناسبة والإخالة بناء على أنه يشترط في كل مناط المناسبة، ونحن كذلك يشترط، لأننا لا ننافي هذا القول، لكن نقول ترتب الحكم الشرعي على وصف ما، إذا اشترطنا المناسبة يعني ظهورها بقينا في إشكال، وهو أن من الأوصاف ما علق عليه الشرع الحكم ولم تظهر لنا مناسبته، هل ننفي كونه علة؟ قل لا ننفي. إذن نقول ماذا؟ كل وصف فيه مناسبة، لكن قد نعلم المناسبة وقد لا نعلمها. مسالك العلة تدل على أن هذا الوصف معتبر عند الشارع، ظهرت لنا المناسبة أو لا، ونحن في الحقيقة نشترط المناسبة، لكن لا نشترط أن لا يعلق الحكم الشرعي إلا بمناسبة ظاهرة لنا، فما لم يظهر نفينا. هذا فرق بين القولين. وإلا كل حكم شرعي علق على وصف لا بد أن يكون فيه مناسبة، حتى التعبدات لا بد أن يكون فيها مناسبة، علمنا ذلك أو لا. وصلاة الظهر 4 وصلاة الفجر 2، نحن نجهل السبب في التفريق بينهما كذلك، لكن فيه مناسبة لا شك أن فيه مناسبة. قال وتنقيحه أن يبقي من الأوصاف، تنقيح يعني تهذيب العلة وتصفيتها، تخليص تهذيب، أن يبقي يعني المجتهد من الأوصاف ما يصلح ويلغي بالدليل ما لا يصلح. ماذا؟ أن يبقي من الأوصاف ما يصلح، يعني العلة لم يستخرجها، العلة لم يستخرجها لكونها مذكورة في النص، بل نقح النص كما هو الشأن في حديث العرابي، هل استخرج نص فائدة وصفا؟ لا، وإنما جاءت هكذا، جاء عربي يضرب يخمش إلى آخره، قال جامعت، إذن هو صرح بماذا؟ بالوصف، حينئذ لم يستخرج وصفا، وإنما نظر في الأوصاف التي ذكرها أو ذكرت في النص ونقحها، قال هذا الوصف يصرح وهذا الوصف لا يصرح. فالعلة لم يستخرجها لكونها مذكورة في النص، بل نقح النص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما لا يصلح. أن يبقي من الأوصاف يعني اعتبار الصالح له، ويلغي بالدليل، لابد من الدليل هنا، ليس الإلغاء بالتحكم والهوى، ما لا يصلح. قال الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في المذكرة، وهذا التنقيح تارة نكون بحذف بعض الأوصاف لأنها لا تصلح، وتارة بزيادة بعض الأوصاف لأنها صالحة للتعليل، كقصة الأعرابي، فقد نقح فيها المناط الشافعي وأحمد مرة واحدة، وهي تنقيحه بحذف الأوصاف، وعلق الحكم على ماذا؟ على الجماع في نهار رمضان. ونقحه مالك وأبو حنيفة مرتين، الأولى بالحذف كما سبق، والثانية وهي تنقيحه بزيادة بعض الأوصاف فألغي خصوص الوقاع وأناطى الحكم بانتهاك حرمة رمضان، انتهاك حرمة رمضان، حينئذ أوجب الكفارة في الأكل والشرب عمدا، كل مفطر أوجب فيه ماذا؟ فيه الكفارة. فزادوا الأكل والشرب على الوقاع تنقيحا للمناط بزيادة بعض الأوصاف، وتنقيح بالزيادة هي مفهوم الموافقة، هو مفهوم الموافقة بعينه، وعند الشافعي القياس بمعنى الأصل، والصواب أنه لا يزاد إلا ما دل الدليل على اعتباره، إلا ما دل الدليل على اعتباره، وإنما يختص التنقيح بالحذف فقط. ولذلك ما ذهب إليه نقول قول مرجوح، يعني من أفطر في نهار رمضان عمدا بأكل أو شرب هل تجب عليه كفارة؟ لم تجب عليه. هذا يدل على ماذا؟ على أن التنقيح بالزيادة ليس بصحيح، ليس به قول مرجوح، فالتنقيح يكون به بالحذف، ذكرته للتنبيه عليه فقط. وتحقيقه أن يجيء إلى وصف دل على عليته نص أو إجماع أو غيرهما من الطرق السابقة، ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع، يعني في الفرع، فيحقق وجودها فيه سواء حصل النزاع أو لا، يعني لو كان المجتهد وحده ونظر في العلة وعداها إلى الفرع وأراد أن يتأكد ويختبر هل هذا الفرع مشتمل على هذه العلة أم لا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تحقيقا للمناط، كما هو الشأن في القواعد العامة في قياس وغيره. قال فيحقق وجودها فيه. ومناسبة التسمية بالثلاثة ظاهرة، تخريج والتنقيح والتحقيق، هذه مهمة جدا يجب اعتبارها والنظر فيها. مناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة لأنها أولا استخرجها من منصوص في حكم من غير نص على علته، استخرجها من منصوص في حكم من غير نص على علته، يعني جاء نص نص فيه على ماذا؟ على الحكم، ولم ينص على العلة فيستخرجها. ثم جاء في أوصاف قد ذكرت في التعليم، قد يجد النص فيها عدة أوصاف فنقح النص ونحوه في ذلك، وأخذ منه ما يصلح علة وألغى غيره. ثم لما نوزع في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين أنها فيه وحقق ذلك والله أعلم. نقول لا يشترط النزاع هنا، ربط المسائل القياس بالمنازعة والمعارضة والجدل ونحوه ليست به مستقيمة دائما، وإنما التحقيق قد يكون عند التنازع عند غيره، وكما أنه يكون في القياس يكون كذلك في غير القياس. لكن ذكر هنا التعريف الثلاثة والمناسب باعتبار القياس فقط، أما غير القياس فيكون فيه التحقيق. ولذلك النظر في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه تأتيك أفراد أحاد أولا تتردد في دخول ماذا هذا الفرد تحت القاعدة، حينئذ فهمك للقاعدة فهمك للفرع نفسه كون مدلول القاعدة موجود في الفرع تتحقق، هذا يسمى تحقيق، يسمى تحقيقا للمناط، لأن الحكم ماذا معلق فيه في القاعدة على ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك. فإذا تيقن الطهارة وشك في الحدث تقول أصل ماذا؟ أنه لا يزول اليقين. قال ومدار الحكم موجبه أو متعلقه، مدار الحكم يعني ما يدور عليه الحكم، ما هو موجبه، موجب الحكم يعني العلة، أو متعلقه، متعلقه يعني متعلق الحكم. لكن لماذا عبر بالموجب هنا إن كان إشارة إلى اختيار المعتزلة؟ هذا فيه نظر. الموجب يعني متعلق الحكم، هل يوجب الحكم؟ لا يوجب الحكم، لا يوجب الحكم، وإنما علق به الشارع فوجد الحكم وإن كان له تأثير، لكن الإيجاب لا يوجبه. قال ولازمه يعني لازم الحكم ما لا يثبت الحكم مع عدمه، سمى لازما له، فيكون لازم الحكم أعم من الشرط لدخول الشرط والعلة والسبب وجزئه ومحل الحكم فيه. لازم من صحة الصلاة طهارة، لازم له، طهارة ملزوم. قال ملزومه أي ملزوم الحكم ما يستلزم وجوده وجود الحكم كالطهارة بالنسبة لي للصلاة. إذن عندنا مدار الحكم هو العلة، وعندنا لازم الحكم وهو ما لا يثبت الحكم مع عدمه، باعتباره عكسا ملزوم الحكم ما يستلزم وجوده وجود الحكم. قال أبو محمد الجوزي في الإيضاح في الجدل يقال مدار الحكم على كذا، أي يتوقف الحكم على وجود كذا. قال رحمه الله تعالى فصل، ينقسم القياس باعتبارات متعددة، اعتبارات متعددة، اعتبار العلة، قياس دلالة، قياس علة، قياس شبه، اعتبار القوة والضعف، قياس جلي، قياس خفي. قال ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي، جلي وخفي. من الاسم واضح أن ما كان قياسا جليا أنه ظاهر ولا يحتاج إلى إظهاره أو ظاهر بنفسه، والخفي فيه نوع خفاء يحتاج إلى إثباته. والنظر هنا يكون للجامع، يكون للجامع، يعني قد يكون ظاهرا أو ما مر معنا في القياس في معنى الأصل، أو ما سمي ماذا مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. قال ما قطع فيه بنفي الفارق، ما قطع فيه يعني في القياس بنفي الفارق، يعني بين الفرع والأصل لا فرق بينهما، فإذا نفي الفارق وكان مقطوعا به يعني ليس مظنونا، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى هذا القياس قياسا جليا. ومثلوا لذلك بضرب الوالدين، قالوا هذا تحقق فيه الأذى وقطع به، بل هو أولى وأظهر من التأفيف. قالوا هذا قياس في معنى الأصل، قياس في معنى الأصل، ويسمى الإلحاق هنا إلحاقا بنفي الفارق، ثم الإلحاق من نفي الفارق على قسمين، إما أن يكون مقطوعا به يعني لا يحتمل إلا ظاهره، وإما أن يكون مظنونا يعني يحتمل الإلحاق ويحتمل عدم الإلحاق. إذن عندنا إلحاق، والقياس كما مر معنا كان هو رد أو حمل، هو كذلك إلحاق، إلحاق فرع بأصله. فالإلحاق بنفي الفارق لا يحتاج إلى التعرض فيه للعلة الجامعة، لا نحتاج أن نقول هذا فرع وهذه علة الأصل، ونحتاج إلى تنقيح وتحقيق إلى أن الفرق قد وجدت فيه علة الأصل إلى آخره، هذا لا نحتاجه. لماذا؟ لأنه بديهي ظاهر. فالفرق بين أو الإلغاء الفارق بين النوعين الفرع والأصل هذا مدرك به بالبداهة. فالإلحاق بنفي الفارق هنا لا يحتاج فيه للتعرض لعلة الجامعة. قال ما قطع فيه بنفي الفارق، ليس كل فارق، وإنما نفي الفارق المؤثر في الحكم، مؤثر فيه في الحكم، لكن إذا أطلقوا هنا في هذا الموضع، في هذا الموضع مرادهم ماذا؟ المؤثر من الحكم. ما قطع فيه بنفي الفارق، قال هنا نفي الفارق هو قسم من تنقيح المناط، نفي الفارق هو قسم من تنقيح المناط، يعني يصدق عليه، يصدق عليه أنه تنقيح المناط، وما قيل هناك يقال هنا، وهو مفهوم الموافقة بعينه وبنفسه وبرأسه ورجليه، هو بعينه لا فرق بينه، هو مفهوم الموافقة بعينه. واختلف في دلالته على مدلوله، هل هي قياسية أو لفظية، ومر معنا هذا في المنطوق المفهوم، والصحيح وعليه أكثر الأصوليين أنه أن دلالته لفظية وليست قياسية، ليست قياسية، وقد مر معنا. قال ما قطع فيه بنفي الفارق يعني بين الفرع والأصل، قال هنا إلغاء الفارق هو بيان أن الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما لا يؤثر، فيلزم اشتراكهما في المؤثر، وهو بالضد من قياس العلة، فإن قياس العلة هناك عين جامعا بين الأصل والفرع، وعين هنا الفارق بينهما، فتحصل أن الإلحاق من حيث هو نوعان، الإلحاق بنفي الفارق، والثاني الإلحاق بالجامع، الإلحاق بالجامع، يعني هذا النوع على العكس بالضدية مع قياس العلة، هناك لابد ماذا؟ الإلحاق بجامع، لابد من الجامع، هنا العكس، فرق بين النوعين بالإثبات والنفي، فهو ضد له. فتحصل أن الإلحاق من حيث هو نوعان، الأول الإلحاق بنفي الفارق وهو المعني هنا، الثاني الإلحاق بالجامع وهو قياس العلة. قال هنا كقياس الأمة على العبد في السراية، في السراية وغيرها، في العتق وغيره، في قول صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد قص العبد، هل الأمة مثله؟ نقول أصل الاشتراك، أصل الاشتراك به بالأحكام، لا فرق بين الذكر والأنثى في ذا، وإن كان العبد والأمة قد يفترقان من حيث الذكورة والأنثى في بعض المسائل، لكن الأصل هو ما سبق. قال في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل الحديث، فإن نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه، فالحكم عام ولا يختص بالذكر الذي هو العبد دون غيره. ومثل قول صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه، أيما رجل، والمرأة مثله، نحتاج إلى قول المرأة أصل فرع والرجل أصل والعلة ما نحتاج هذا كله. قال نقطع أن المرأة في معناه، ومثل قياس الصبية على الصبي في حديث مروهم بالصلاة لسبع، مروهم، مروا أولادكم، هذا الأولاد يشمل الأصل لكن كمثال، واضربوهم على تركها لعشر، فإن نقطع أيضا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة. قال أو نص، أولا قطع فيه بنفي الفارق لا فرق بين الفرع والأصل، أو نص بالمناء المفعل علته، هذا نوع من القياس الجلي، والآن أراد أن يبين القياس الجلي، النوع الأول ما قطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل، النوع الثاني من قياس من ماذا؟ النوع الثاني من قياس الجلي هو ما نص على علته، أو أجمع على علته، وتقدمت الأمثلة، قدمت الأمثلة، فقياس جلي، قياس جلي. إذن على جهة التفصيل قياس الجلي ثلاثة أنواع: ما قطع فيه بنفي الفارق، ما نص على علته، ما أجمع على علته. وأخرجنا الأول لأنه مفهوم موافقة، حينئذ ما نص على علته أو أجمع عليها هو قياس جلي، قياس جلي. وإلا يعني وإن لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا عليها أو لم تكن مجمعا عليه، انتفت الثلاثة الأوصاف السابقة، فخفي. لماذا؟ لأن احتمال تأثير الفارق فيه قوي، احتمال تأثير الفارق فيه قوي، ولو لم يكن قويا وإنما ظن فقط يكفي أنه ليس به بقطعي، لأن الظن ليس من القطع في شيء. قال: وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. وردت السنة في ماذا؟ القصاص في القتل المحدد، سيف مثلا، حينئذ المثقل لو رماه بشيء بحجر ثقيل مثله يقتل، ما جاء النص بذلك، ما جاء النص به، ورد فيه لكن ما جاء النص في ذلك على تصوير المسألة، حينئذ ماذا نص؟ قال نلحقه، مع أنه يظن بأن ثم فرقا بينهما، لكنه ماذا؟ نفي الفارق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد ليس مقطوعا به، وإنما هو مظنون. قال: وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل، هذا يدل على ماذا؟ على أن نفي الفارق ليس مقطوعا به، بدليل أن إماما من أمة الدين وهو معتبر في الفقه قال بأنه لا يجب في المثقل مع وجوبه في المحدد، دل على أن نفي الفارق ليس مقطوعا به. قال: وباعتبار علته، إذن باعتبار قوته وضعفه ينقسم إلى قسمين: جلي وخفي. ينقسم القياس باعتبار آخر، باعتبار العلة أو دليل العلة. قال: باعتبار علته إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، يعني ما كان الجامع فيه عين العلة، أو قياس دلالة، ما كان الجامع فيه ليس هو العلة وإنما دليل العلة، إما اللازم وإما الأثر وإما الحكم. قياس في معنى الأصل هو بعينه مفهوم الموافقة، إذن كرر هذا التقسيم باعتبار ما اشتهر عند الأصوليين. باعتبار العلة ينقسم في الحقيقة إلى قسمين: قياس علة وقياس دلالة. وأما قياس في معنى الأصل هو الذي عناه الشافعي رحمه الله تعالى بماذا؟ بمفهوم الموافقة، وبعين مفهوم الموافقة هو قسم من تنقيح المناط. قال: إن صرح فيه بها، يعني بالعلة، بأن كان القياس بذكر الجامع، وكان الجامع هو العلة، قياس علة. ومر معنى أن المصنف أراد بالحد السابق رد فرع لأصل بعلة جامعة من الحكم، أراد به قياس العلة، فإذا أطلق القياس انصرف إلى هذا النحو، وإذا أطلقت الأحكام المترتبة على القياس انصرف إلى هذا النحو، هو الأم والأس عندهم. قال هنا: أي بالعلة إن صرح فيها، نعم، إن صرح فيه أي في القياس بها، أي بالعلة، بأن كان القياس بذكر الجامع، وكان الجامع هو العلة، فهو قياس علة. في قولنا في المثقل: قاتل عمد عدوان، فيجب فيه القصاص كالجارع. أو كذلك النبيذ فرع والخمر أصل والعلة والإسكار، حين نقول هذا قياس علة. وإن كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة، ليست هي عين العلة وإنما وصف لازم، وهو ما أشير إليه بقوله: وإن جمع فيه بما يلازمها، يعني بما هو ملازم للعلة ويدل عليها. قال: وإن جمع فيها في القياس بما يلازمها أي العلة، كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة، هذا الملازمة للشدة المطربة، لأن الرائحة ليست نفس العلة، إسكار شيء ورائحة العلة شيء آخر، أي ملزومة، يعني ملزومة للعلة. قال: أو جمع في القياس بأثر من آثار العلة، كقولنا في المثقل: قتل أثم به فاعله، وأنا باعتبار ماذا؟ ما يترتب عليه وهو حكمه، وليس حكما إنما هو أثر. كقولنا في المثقل: قتل أثم به فاعله، من حيث إنه قتل فوجب فيه القصاص كالجار، هو قياس فاسد هذا لك كمثال، وإلا نقول كذا أثم به فاعله، فأنا بمجرد الإثم لا، يأثم على القتل ويأثم على السب ويأثم على، وهذه متفاوتة، صغيرة يأثم عليها والكبيرة يأثم عليها والكفر يأثم عليه، إذن هذا قياس نقول فيه في نظر. لكن مراد المثال هنا. فإذا جمع بين الفرع والأصل بالإثم نقول هذا أثر للعلة، أثر له للعلة، لكن لا يصح به مثال. لما المراد به لا يصح لهم إلا رائحة ما مر معنا، فوجب فيه القصاص كالجارح، فالإثم أثر من أثار العلة لنفسه، أو جمع في القياس بحكم من أحكام العلة كقولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة قطع يقتضي وجوب الدية عليهم، فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم. قال فوجوب الدية ليس عين علة القصاص. وجوب الدية هذا ماذا؟ هذا حكم ترتب على ماذا؟ على القتل. فوجوب الدية ليس عين علة القصاص بل حكم من أحكامها. حينئذ جمع بين الفرع والأصل هنا في ماذا؟ في حكم من أحكامها، قولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة، باليد الواحدة قطعة أيدي، يعني إذا اشترك خمسة في ماذا؟ في قطع يد زيد تقطع أيديهم كلهم. قال قطع يقتضي وجوب الدية عليهم كلهم، فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم، كما لو اشتركوا في قتله قتل الجميع كذلك. هذا هو الحكم، لو اشترك عشرة في قتل زيد قتل الجميع قصاصا، كذلك لو اشتركوا في قطع يده مثلا اشتركوا في الدية كذلك. قطع يقتضي وجوب الدية عليهم فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم، فوجوب الدية ليس عين علة القصاص بل حكم من أحكامها. وذلك معنى قول أو بأحد موجبها، أو بأحد موجبها يعني موجب ماذا؟ العلة، يعني أو جمع في القياس بأحد موجبي العلة في الأصل موجبي هكذا، ها في المتن هكذا بأحد موجبها في الأصل موجبها بالكسر، لا موجب يسمى موجب، العلة موجبة والموجب هو الأثر مترتب عليه، لا مثل المقتضي والمقتضى، الأثر الحكم هذا فرع عن العلة، العلة مقتضية والحكم مقتضى كذلك هي موجبة. وإن جمع فيه بما يلازمها أو بأحد موجبها في الأصل المقيس عليه لملازمة الآخر فهو قياس دلالة، فهو قياس دلالة، يعني أو بأحد موجبها يعني موجب العلة بالمثالين المذكورين أثم به فاعله أو بحكم من أحكام العلة. ولا شك أن هذين النوعين موجبان للعلة وليس موجبين، موجبين بكسر موجبان. قال في الأصل يعني وجود هذا الملزوم في الأصل، يعني لم يلاحظ في الأصل المقيس عليه العلة، وإنما لوحظ في الأصل ماذا؟ ها لوحظ في الأصل ماذا؟ إما دليل العلة أو موجبها. حينئذ نقول ألحق الفرع بالأصل بجامع. ما هو هذا الجامع؟ دليل العلة وليس هو عين العلة. قال لملازمة الآخر فهو قياس دلالة. قال وإن كان القياس بإلغاء الفارق وهو ما أشير إليه بقوله يعني الثالث قياس في معنى الأصل، وما جمع بنفي الفارق فقياس في معنى الأصل وهو قياس الجلي الذي قدمه فيما سبق لأنه هو بعينه مفهوم الموافقة. وما جمع بنفي الفارق كإلحاق البول في إناء ثم يصبه في الماء الدائم بالبول فيه، بالبول فيه يعني ملحق به، هل بينهما فرق؟ لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. قال فهو قياس في معنى الأصل، في معنى الأصل يعني كأنه مساوي للأصل من كل وجه، وهو بعين قياس الجلي سميناه قياسا وهو بعين مفهوم الموافقة. ثم قال ويجوز التعبد بالقياس عقلا، مسألة تأتي بحثها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.